الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، على موعد مع شرح كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى. ما زلنا في أبواب أو في فصول كتاب الإجارة. وقفنا عند فصل قال: يجب تسليم مفتاح الدار إلى المقتري وعمارته على المؤجر، فإن بادر وأصلحها، وإلا فللمقتري الخيار. قلنا بأن الإجارة هي تمليك المنفعة، فإذا كانت الإجارة مثلا لدار، فلن يستطيع المقتري اللي هو المستأجر أن ينتفع بها إلا إذا سلم مكن له إلى الدار، يعني يسلم له المفتاح. لذلك وقال يجب تسليم مفتاح الدار إلى المقتري، إن هذا الذي يجعله يتمكن من الانتفاع، اللي هو كيف يدخل الدار لينتفع بها بدون أن يكون معه المفتاح ذلك. إذن هذا متوقف على الانتفاع، وما كان متوقف على الانتفاع لابد من أن يؤديه المكري، يعني يعطيه للمكتري. إذن لو ليش بيقول إذن لو امتنع أجر المكري الدار أو المؤجر وامتنع عن إعطاء المفتاح الفترة التي قد مثلا أجرها له، فهنا الخيار هنا أن يسقط أو يفسخ المكتري العقد، لأنه لم يستطع أن ينتفع بالدار الذي أجرها. لذلك قال له يجب تسليم مفتاح الدار إلى المقتري حتى يمكنه من الانتفاع بها. ثم طبعا هو يظل المفتاح أمانة في يد المقتري، المقتري بيأخذ المفتاح بيكون أمانة عنده، يسلمه عند انتهاء مدة الإيجار. قال وإمارته على المؤجر، إمارتها يعني إن كانت بعض الدور تحتاج إلى بعض الصيانة زي ما يسموها الآن، وهذه لابد أن تكون على حساب المؤجر مش المستأجر. يعني إن كانت تحتاج إلى نوع من المرمات كما يقال، مثلا بعض الدهانات، إصلاح بعض أنواع السباكة الآن، كهرباء اللي تحتاج، إصلاح الأبواب إلى غير ذلك من الأمور، إصلاح شيء منكسر، غلق بعض النوافذ، أيا كان هذه، وإن كانت حتى فيها جماليات أيضا ليست وظائف فقط، فهذه العمارة على المؤجر. فإن قال فإن بادر وأصلحها، يعني أصلح هذه الأمور قبل بدء المنفعة وزمن المنفعة، خلاص لا شيء، ليس للمكتري هنا حق الخيار بالفسخ. لكن قال وإلا، يعني وإلا إن لم يبادر ويصلح هذه الأمور حتى جاء زمن، قبل قال أنا أؤجر لك من الأسبوع القادم، جاء الأسبوع القادم والرجل لم يفعل شيء في المكان، لا سلم المفتاح ولا حتى عمل الصيانة المطالب بها افترض قبل أن يدخل، وإلا فللمكتري الخيار. ليش؟ لأنه الآن له الخيار أن إما أنه يطلب منه أن يفعل ثم يؤجر، أو له أن يفسخ، لأنه كده سيضيع عليه الانتفاع بالمكان، وإذا والأصل في الإجارة والانتفاع به، فلما لم يستطع الانتفاع به كما هو متعارف عليه، إذا الحق للمكتري هنا الخيار في فسخ العقد أو إبطال الإجارة. ثم طب هل لو امتنع المكري من الإصلاح، هل للمكتري أن يجبره أم لا؟ بعضهم قال لا، ليس له أن يجبره. عندنا في المذهب بعض أصحاب بعضهم قال يجبر، لأنه خلاص له الخيار، إذا لم يفعل لو أن يعني إما سيقبل وإما يفسخ، لكن ليس له أن يجبر المكري أن يفعل هذه الأمور، لأنه إلزام في العين لم يتناولها العقد، إلا لو اشترط، لو اشترط في العقد أنك تفعل لي كذا وكذا وكذا وكذا، وهو هذا أصبح شروطا في العقد، يبقى هنا له أن يجبره على ذلك، لأن العقد الإجارة لازم، فله أن هنا أن يجبره أن يفعل هذه الشروط حتى يصح يعني يستقيم العقد. ثم قال وكسح الثلج، كسح الكنس، يعني بعض طبعا البلاد التي فيها برودة شديدة تجد يكون في ثلوج على الأسقف وعلى الأمور وعلى الأراضي أو في المداخل، فهو كأن كسح الثلج اللي هو الكنس عن السطح على المؤجر. ولو كان في ثلوج، لأن ممكن تادي تضر كمان، ينزل تسيح الماء الثلج، ينزل ماء يضر بالرجل اللي هو مؤجر، يفسد عليه السكن أو الانتفاع. فلذلك قال وكسح الثلج عن السطح على المؤجر، وتنظيف عرصة الدار عن ثلج وكناسة على المكتري. يعني هنا فرقوا ما بين السقف ده اللي هو حق هو أصلا للمكري، والجزء الخاص يعني بالمدخل، الشقة مثلا أو شقته هو المدخل، أو في تندة أو في بلكونة كما قال أو شيء، هذه عن الثلج أو الكناسة، الأشياء التي هي فيها تراب أو بعض القذرات أو شيء، هذه على المكتري، لأن غالبا بتكون بسبب المكتري، يعني هذه من فعل المكتري، فهو الكناسة والتنظيف هذا يكون على المكتري وليس على المؤجر. طبعا الآن في عمايرنا في جزء بيبقى على يعني أصبح الآن بعضهم يشترك الناس في في في, في تنظيف السلم مثلا، اللي هو بيخرج ويدخل، ولأن هذا الذي بيقوم يعني بعدم نظافته هو سكان، فلذلك بيشتركوا في ذلك، فأصبح هذه الصيانة اللي بيسميها يجي يأجر يقول بس دي الصيانة دي عليه. لكن مثلا صيانة المصعد على المالك، المستأجر مش شقة بالأصول هذه، أو مثلا السطح لو في شيء أو غير ذلك، الأساسيات في السباب في العمارة هذه ليست الكهرباء، المؤجر ليست العادات طبعا توفيره على المؤجر، على الا لو كان سيحتاج انه يغيره بقى الامور اللي هي التوثيق ديت اللي هو الاجر باسمه او غير ذلك. عفوا، لا الصيانه مش قصه تلف، هو عليه، هو اجر له الشقه وان العماره فيها اسانسير او مصعد بيعمل صيانه المصعد هذا على الملاك، حتى لو لانه هو لازم يصعد بيه، لكن في فرق بين القاذورات والتراب والاشياء اللي امامه والحاجات دي منه، بتبقى بالغالب من اخراج القمامة على الباب، لكن الاساسيات صاعد الكهرباء ما هو لابد في صاعد الكهرباء. لكن مثلا اللمبات اللي جوه ممكن لما تحترق، نقول لو قلنا بعضهم خلافيه ايضا، اللمبات دي هل هي على المكتب ولا اللمبات اللي داخل الشقه؟ طبعا خلاص التحدي ده منتهي، يعني زي برضه بس داخل الشقه، يعني اصلا هي حصل شيء في السباكه على صاحب الشقه، الا لو كان في استهلاك عرفا يعد، مثلا راح جاب له خلاط وكل شويه استخدامهم في الخلاطات المياه او الاشياء الخاصه بالاستعمال المباشر في الحمام، ممكن يكون استعمال هذه من المكتري هو اللي عليه انه يغيرها، يعني في امور في العرف يوصل. فذلك وفرق تنظيف عرصة الدار وعن ثلج وكناسة عن المكتل. قالوا الكناسة لأنها حصل بفعله، لكن أيضا قالوا لأن الثلج اللي موجود هنا لن يمنعه من الانتفاع، فبالتالي على المكتل. الشيء اللي يمنع من الانتفاع على المؤجر إنه يفعله، لكن الشيء اللي بيكون بسبب المستأجر أو ما يمنع من الانتفاع فليس وجوبا على المكري أو المؤجر إن هو الذي يقوم به. ذلك وقال وتنظيف عرصة الدار عن ثلج وكناسة على المكتري، على أن السطح ممكن يمنعه، لكن ذلك ثم سينتقل الآن أيضا. كل هذه على فكرة بتختلف الأمور بحسب نوع الإيجارات، ما الذي يكون على المؤجر وما الذي يكون على المستأجر، زي ما بينا الآن، ودي مسألة خلافية كبيرة جدا بتحدث ذات مثلا في الإيجارات، في بعض الأمور يعني المؤجر يطالب المستأجر بها، فأي المستأجر يسأل دي عليا وأنا المفروض أن أدفع، مثلا حصل كسر في ماسورة المية أو شيء، طب هي على من؟ لا هي ليست على المستأجر، دي من أصول البيت. لكن ممكن مثلا تتكلم لو حدث في الصرف انسداد، ده بيحدث انسداد في مواسير الصرف اللي هي صاعد اللي داخل المناور، ده غالبا بيكون بفعل المستأجرين السكان، لأن الأشياء اللي بتقع فيه من عندهم، فتنظيفه بقى وتسليكه والأشياء هذه ممكن، وكل المؤجر يقول لا ليست عليك، دي حدثت بفعلك، وبالتالي لكن لو كان في اشكال مثلا في الماسوره نفسها ان هي تاكلت او فيها شيء يبقى او لا تصح انها تكفي للعدد ده، عمل ماسوره صغيره المفروض تبقى ماسوره اكبر عشان تسع صرف الناس. هنا في امور لذلك التفصيل بقى ده يرجع فيه للعرف، هذه المسائل لكل صنف. لذلك هو ذهب هنا على ايجار الدواب، قال وان اجر دابه لركوب فعلى المؤجر اكاف وبرذعه وحزام وثفر وبرة وخطام، وعلى المكتري محمل ومظلة ووطاء وغطاء وغطاء وتوابعها، والأصح في السرج اتباع العرف. طب هنا أتكلم وظرف المحمول على المؤجر في إجارة الذمة وعلى المكتري في إجارة العين. طب ما الفرق بين إجارة الذمة وإجارة أبو سفيان؟ تاجر حاجه معينه، يعني يقول واحد تعال انت مثلا يا سفيان كسر لي الحيطه دي، لازم اكون ابص مثلا عامل شركه، يقول انا عايز 2 عمال من عندك يجوا يكسروا لي الحيطه دي. طيب في الدابه بقى، في الدواب والسيارات، في الدواب انا مثلا اقول لك ان انا عندي بعض السيارات، يقول لك انا عايز العربيه الهونداي الحمراء كذا كذا كذا اللي هي هناك دي بعيد، عايز دي كده عيارك عادي. تمام، يقول انا عايز عربيه مثلا هونداي بس اي حاجه ايا كان ما شكلها لونها مش فارق، او جاب لي واحده على الفرق فانا يعني في واحده معينه اجيب له اي واحده من مواصفات الدول عليه. او يقول لك لكن عايز عربيه اروح بيها اسكندريه، ما استنى معايا المكان انضف اي مكان فاديني عربيه توديني اسكندريه، ممكن بمواصفات معينه يعني عايز عربيه تكييف بجد تكييف، لكن المهم اريد سياره تحملني الى اسكندريه زي اللي بوصل الشركات دي اللي هو انا عايز اروح المكان الفلاني. لكن هذا لا، خلينا في الايه، في اللي انت قلته دلوقتي الاول، ان انا اروح اما اعين اقول له انا عايز اريد تاجير هذه السياره، او اقول له اديني سياره توديني اسكندريه، يبقى في واحده اجاره عين واجاره ذمه. ليش هو هنا فرق؟ لان في اجاره العين فيها امور واجاره الذمه فيها امور، يعني في امور على المؤجر في اجاره الذمه لا تكون في اجاره العين، ولذلك هو اظهرها هنا، قال وان اجر دابه لركوب وفعل المؤجر. طبعا هو انا اتكلم في امور يعني ايه الاكاف او الاكاف، ساعات تيجي بالضم في على قراءة، وفيها هو عندك البردعة يعني عايزك اقول اللي هي بتبقى فوق الظهر اللي يكفوا ايه، اللي هو احيانا ممكن يبقى جلد او خشب او شيء صلب شوية في اللي هي زي البردعة ده الاكاف او الاكاف يكون اعلاها ايضا او فوقها يعني ايضا. فهو هنا بيقول ان لو هتؤجر دابة في امور ملزم المؤجر ان يسلمها مع الدابة، منها الاكاف والبرذعة والحزام البرذعة اللي هي اللي بيسموه الحلس اللي تحت الرجل تحت الرجل، انا اسف، البرذعة غير البردعة اللي تحت الرجل. وفي وايضا قال الحزام اللي هو بيبقى في بيشد بيه، والثفر اللي هو بيبقى تحت الذنب مسمينه تحت الذنب، في قطعه بترفع الذنب ساعات حتى كده، البره قالوا الحلقه اللي بتبقى في الانف انف البعير اسمها البره، والخطام اللي هو الزمام الخيط اللي بيشد الخيط يطلع يتحط في البره بتاعت الانف ويطلع تاني عشان يقدر انه يشد فيه بعد ذلك. يعني ايا كان كلها اسماء طبعا، يعني احنا هنمر كده احنا بنشرح المعنى اللي موجود، لكن كان هذه على المكري ان لان هذه لابد له حتى يستعمل الدابه ان تكون موجوده. يعني قلنا السياره الان عشان اطلع سياره لابد يكون في كاوتش الاضافي مهم، الاستبن زي الاضافي يعني، او العده اللي هي بترفع العربيه لو حصل كوريك، والملف العجل لو قلنا ذلك ده اساسي اللي هو اصلا بيبقى موجود في العربيه في السياره. الطفايه لو يعني اعتبرت انها دلوقتي بقى عرفا لابد يكون في طفايه عشان لو حصل شيء مثلا، دي لو في مجال السياره دي المكري لابد يوفرها، يعني دي اساسيات لانه راضي يغير العجله اراد ان هو حصل شيء كما قال. وبعد بقى لو خدت طقم المرور كله بقى لو طردت بقى اللي هو مثلا المثلث ولا شيء ايا كان، يعني حاجات اللي هي عرفا الان اصبحت لابد توجد في السياره، فلو انت ستؤجر السياره يبقى لابد تكون دي الاشياء دي موجوده. طب وقالوا على المكتري اللي بيأجر بقى، طبعا لو بيأجر دابه ممكن يكون بأجر ليحمل، فيقول لك المحمل هذا او مظله هو يحتاجها، او وطاء يعني عايز يعني، او غطاء وتوابعه، حاجات اللي هي كما يقول بقى ايه اللي تخص اللي عايز يركب، عايز يرفه نفسه شويه، او يكون عنده مظله هو يجيبها، يكون عنده شيء محمل زي شيء بيحط عليه الحاجه موجود يعني. فكل هذه كانه حتى قال الاصح في السرجي اتباع العرف، لان ظهر انه في خلاف عرف هل السرجي ياتي مع المكري او ياتي مع المكتري على حسب بقى. في الخيل ممكن غير الدواب غير الحمير وغير ذلك ايضا، فهو جعل هنا على مساله اتباع العرف. لذلك قال كل هذه يعني ممكن تختلف باختلاف بقى البرقوق اللي هو متفق عليه فيها. وظرف المحمول على المؤجر في اجاره الذمه، وعلى المكتري في اجاره العين. انظر بقى هنا، لما انا اجرت قلت لك احملني الى مكه او الى المدينه او الى الاسكندريه، سواء الباص او اي سياره، فهنا طبعا هو يقصد الظرف الشيء كانه بالظبط اللي بيتحط جواه الاغراض، وده الظرف زي الظرف تحط فيه الفلوس. الظرف ده يعني ايه؟ انت عايز، انت دلوقتي قلت لي احملك، فمعايا متاع ليا، طب احط متاعي فين؟ بيجيب له زي هودج او ظرف كده يضع فيه متاعه ويربطه معه. طب مين اللي يجيب الظرف؟ لو كانت اجاره ذمه فانت مطالب بحملي، فتوفير الاشياء اللي تاتي معي، متاعي معايا، زي ما بروح اركب الباص اللي قلت عليه، جو باص ولا سوبر جيت، انت لازم ايه؟ انا جاي معايا شنطه، عشان كده اقول لك انت ليك شنطه، او الطيارات يقول لك ليك شنطه في السياره، شنطه على السير وشنطه داخل الطياره معك. هذه لابد يحمل لك يعني الظرف هنا المكان اللي يحمل، فتلاقي الباص عنده تحت مكان يحط فيه الشنط اللي موجوده. هذه لو كانت اجاره ذمه طبعا هي في الدابه، لكن لو اجاره عين انا بسلمك الدابه وماليش علاقه، انا ماليش علاقه انت معاك كام شنطه. لذلك لو انت مثلا واخد سياره مسافر بيها، هات لك عندك شنط كتيره، هات لك بقى اللي هو اللي موجود دلوقتي زي الكرفان كده الصغير او شيء بتاع شنط، وتربط بحديده ويمشي معاك في الطريق مثلا او تطلبه. لكن انا مش مطالب، لان انا مش بنقلك، مش انا اللي بنقلك، انت بتأجر مني دابه بعينها فقط، الا لو اشترطت اشياء اخرى بقيمتها. لكن العرف بيقول لو انا اللي هحملك يبقى لابد احملك مع امتعتك، اوفر لك حمكم الله، اوفر لك السياره بالامتعه التي تحمل. لذلك قال وظرف المحمول على المؤجر في اجاره الذمه، وعلى المكتري في اجاره العين، لان في اجاره العين ليس عليه الا ان يسلم العين فقط، بخلاف الذمه هيلتزم النقل، وما لم يلتزم النقل عليه ان يهيئ اسباب النقل. و لذلك انت لو انا اجرتك مثلا قلت لواحد تعالوا ادهنوا لي الواجهه العماره مثلا، وانا اتفقت مع شركه هو اللي عليه يجيب السقاله، وعليه يجيب يعني ينصب السقاله ويجيب سواء اتفقنا معاه مع الماده، لكن عليه الاله الاشياء التي سيرت يعني يرتفع عليها الناس ويطلعوا يدهنوا ويعملوا سقالات، لو في خيوط لو في غطيان يفرشوه على الارض عشان ما يقعوش يلوثوا المداخل، فدي لان انا جبته عشان يفعل هذا العمل، بخلاف لو انا رحت اتفقت مع واحد مبيض اقول له تعالى اعمل لي الوجه، فانا عينته خدته هو، وبالتالي هو مش ملزم يجيب معايا الحاجات دي كلها، المفروض بقى انا اوفرها له. ودي تظهر لك في حاجات في اشياء اخرى، الفرق بين اجاره الذمه واجاره العين. اجاره الذمه عليه انه يهيئ الاسباب الاشياء التي يحتاج اليها في اداء الخدمه او المنفعه التي اتفق عليها. على المؤجر المكري لذلك هو قال وظرف المحمول على المؤجر يلزم، وعلى المكتري في وعلى المكتري في اجاره العين. اجاره العين انت ليس اسلمك السياره، اسلمها لك غير كده. نعم. ايضا قال وعلى المكري في إجارة الذمة الخروج مع الدابة لتعهدها وإعانة الراكب في ركوبه ونزوله بحسب الحاجة. وهذه أشياء إذا عشان نطبقها، في ناس مش عارفة حقوقها في المسألة هذه، اللي بيطلعوا شركات يعني رحلات، هو يقول لك وعلى المكري في إجارة الذمة الخروج مع الدابة لتعهدها، يعني لو أنت حد يكون مع الدابة يبقى مشرف على الباص، وإعانة الراكب ناس الكبار اللي مش عارفين يطلعوا يسندهم، او اللي قاعدين ينزلوا يساعدهم، او في ركوبهم بحسب الحاجه، حسب حاجه الناس. هذه ليش؟ لانك انت خلاص اتفقت على انك بتنقلني، وبالتالي كل هذه الامور انت عليك في اجاره الذمه، عليك في اجاره. غير لما بتقول اجاره العين، انا كل الحكايه بقول لك اركب الباص في تذكره زي العام ده، انت هو عامل تذكره بيقف في المحطه، انت عايز تطلع خلاص هتيجي تطلع الباص ده وتدفع تذكره وتمشي، انا ماليش علاقه بيك بقى تطلع ازاي وتنزل ازاي، انا مش متفق معاك على ان انا على اجاره ذمه، ده انت جاي تاخد الباص ده نفسه وكرسي في الباص ده تقعد تجلس فيه، دي اجاره عين خلاص موجوده. فلذلك في امور لذلك البعض يقول لك لو كانت بقى دابه ينيخ البعير للمراه وللضعيف ينزله ويطلعهم يحط شيء يتركبوا عليه سلم ويرفعهم، ولو احتاج كرسي متحرك يجيب له كرسي، كل هذه من الامور اللي في اجاره الذمه، اللي هي اصلا الناس بتفتكرها خدمات بيقدمها صاحب الشركه مثلا ويعني يمدحونها على ذلك، وهي في امور ولو جيت ترجعها للشرع والعرف واجب عليه في اجاره الذمه ان يفعل هذه الامور، طبعا هو بيراعيها في سعره في الاشياء، لان اكيد اجاره الذمه ليس كاجاره العين، زي بالضبط لما تاخد انت سياره وتروح انت تسافر بيها بنفسك وما فيش حد دعوه بيك، غير لما حد يحملك ويوديك ويراعيك ويستقبلك وينزلك ويطلعك ويدخلك الغرف شنطك لمثلا المكان اللي فيه السكن الى غير ذلك من الامور. فقال هنا ايضا اعانه الراكب ورفع الحمل اهو وحطه، شنطك تترفع وتتاخد وتتحط في مكانها، وشد المحمل وحله، يعني لو يحط بقى في شنطه الباص ولا في شنطه ايه ولا طياره، المهم ان هو مسؤوليته كل هذه الامور التي تخصك انت، وليس عليه في اجاره العين الا التخليه بينه وبين الباب. افتح العربيه اهو، اتفضل، انتهت المساله خلاص، انت مأجر عين مالكش حاجه عين غير كده، سلمتها لك طبعا بالاساسيات اللي تكلمنا عنها اللي هي لابد فيها. ايضا يعني ليس لي ان يعينه في الركوب ولا في الحمل ولا لي علاقه بنزول الاغراض ولا رفعها ولا اي ولا هذه الامور كلها ليست عليه بذلك ايضا. بل خلاص بقى انتبهوا المساله الاهم في ذلك، اللي هي ايضا بيتتوصل منها اصحاب البساط في السفر، وعلى المكري شو انتظر بقى في اجاره الذمه، قالوا حتى تجد فيه مش هتلاقيها في الشروحات، ان يقف بالدابه متى؟ في اوقات الاستراحات الراحه، واوقات الدخول مثلا الخلاء، واوقات الصلوات المفروضات عليه، انه لو كان اجاره ذمه انه يقف في هذه الاوقات، لانه عرفا هو يجب ان يقف حتى متعرف الطريق مثلا 6 ساعات، فيقال احنا بنقف في الطريق المتعرف اللي بتقف كل 100 كيلو كل 50، وقت الصلاه لابد تقف، مش تركب الباص او اقول له عايزين نقعد ننزل نصلي، يقول لي لو وقفت هكلوني في الجرايد ثاني يوم ان السوبر جيت وقف صلى العصر، العصر يا عم هيروح المغرب هيأذن، قف عشان نصلي، ما ينفعش اقف. ليس هذا، ليس من حقه هذا الامر، بالعكس ده هو عليه ان يقف عرفا اجاره الذمه. اجاره العين انت معاك سيارتك او معاك دبتك خلاص، لكن اجاره الذمه ان انت خلاص انا حجزت عندك تذكره توديني باسكندريه باي باص هتوديني، ماليش علاقه خلاص، المهم انا اجي لك في مكان معين تحملني فيه، يجب هنا علي ان يتخذ العرف المتراعى عليه، يقف في اوقات الراحه، لو كان مثلا يقف بالليل يقف بالليل، كان يقف النهار يقف بالنهار، ان كان المتعارف ان الطريق طويل وليه اوقات استراحات محدده لازم يقف فيها، وقت الصلوات لابد ان يصلي كما قالوا فيه ايضا. فكل هذه، بل قالوا لا يلزم الراكب بالتخفيف والقصر ولا الجمع كمان، يعني اللي عايز يجمع يجمع، اللي عايز يقف في كل صلاه يصلي، واللي مش عايزه يقصر ما يقصرش، ليس له ذلك، ليس مش هنصلي كله لما نروح يا جماعه وخلاص وضيعنا الناس الصلاه، هذه حق هذا الشرع. شوفوا انظروا الشرع الحنيف ما ترك شيئا الا قد نظمه للناس جميعا. وليس له لو كان سكه طويله ولابد ان المكتري هذا في وقت نوم، يعني متعارف عليه مثلا انه لازم ينام بالليل، فيقول له ممكن، هنا قال لا يمنعه من نوم الليل، يعني طبعا هي دي حسب العرف، يعني يركن وينزل الحاجه وينام ساعتين ثلاثه حسب الطريق، طبعا احنا بنتكلم على حسب لو كان وقت ليل وطويل، لا قالوا لا يمنعه من وقت نومه المعتاد، انه لو ينام هذا الوقت المعتاد ايش فيه لوقت الراحه مثلا ايضا. وله طبعا حق انه مثلا وقت النهار انه ده ليس وقت نوم، انه يسير في وقت النهار مثلا. المهم ان هذه لابد يطراع الفرق فيها بين اجاره الذمه واجاره العين، نعم في ذلك ايضا. طيب لو اجره اجاره ذمه قال وديني اسكندريه، بس انا ساكن فين؟ ساكن في المعموره، لو يعرف اسكندريه المعموره في الاخر، هي المنتزه في اخر الكورنيش زي ما بيقولوا خالص. طب هل هو لما يدخل من وسط الشاطبي ولا يدخل في وسط الاسكندريه، هل هو ملزم ان يوديه المعموره؟ ان لم يكن اتفاقا فيكفيه ان يدخله البلد فقط، اللي هو مركز البلد او وسط البلد او اول البلد، الا قالوا لو البلد صغيره قريه فله ان يطالبه بان ينزله عند داره. لكن لو المدينه كبيره كمثلا القاهره اسكندريه المحافظات، ان لم يكن اتفاقا فينزله على اول البلد، هذا الذي مطالب به الايجار في هذه في الاجاره تتم طبعا المقصود، الا لو اشترط او موقف. نعم، او موقف. ساعات في يبقاش موقف، ساعات مجرد ما ينزل يقول لك احنا وصلنا. او طبعا كما قلت لو كان موقف يعني، لكن هو يقصد انه يعني اذا اقترى الدب اللي قاله الى الاسكندريه مثلا او البلد، فبلغ العمران بتاع البلد له المؤجل ان ياخذ الدب، ولا قالوا احنا هنا اخرنا ما فيش الدار، الا لو اشترط عليه. هذا امر اخر في الاشتراط، او كان البلد صغيرا ايضا. ذلك هم قالوا طب لو لم يتفق مع اطلق، قالوا دي اسكندريه اطلق ولم يبين. في هل تصح الاجاره ولا ما تصح الاجاره؟ فيها خلاف، لكن الصحيح عندنا وجهان. الوجه الصحيح فيها انه ياخذ بالعرف فيها، لكن لا يلزمه طبعا الدار، لكن هو اطلق، لكن ينزله على العرف المتبع لذلك الموجود فيها. طب لو قال له انا يعني توصلني الى مكه وهو راح يحج، هل يلزمه مناسك الحج؟ قال لا، لو قال له الى مكه فقط وهو يريد الحج لا يلزمه مناسك الحج. قال توصلني الى مكه بمناسك الحج، يظل معه في مكه وعرفه والمزدلفه ومنى الى ان ينتهي المناسك. هنا على حسب طبعا الاتفاق يكون فيه، بل ينتظر في طواف الافاضه وفي السعي. وهذه طبعا اللي بيحدث الان، اللي هم شركات هي دي تعتبر اجاره ذمه، يتفق معه انه يحمله بالطياره وينزله السكن ويبقى معه في المناسك وفي كل شيء. وساعات لما بتكون في المناسك لابد تشترط، تقول له انت طالع معايا عرفه وترجعني لغايه المزدلف. دي طبعا اللي بيروح فاهم الكلام ده، لان هي عرفه وليلتها مزدلف، لو سابك في الليل يبقى انت هتروح ازاي منها، فبيشترط بقى عليه، يبقى عايز يطلع منك على طول يوديك عرفه ويمشي ياخد لفه ثانيه. تقول له لا، انت تفضل موجود معنا الى ان غلط لغايه ثاني يوم الصباح لما يعني نروح عند الجمرة العق ونربي، وبعد كده خلاص انتهى الامر. كل هذه اتفاقات طبعا على حسب طبعا دي في الاجارات الذمه كلها، ان انت هو مطالب انه يحملك على هذا المكان ايضا. قال طيب هنا قال وتنفسخ، هاتي بقى كي متى تنفسخ اجاره العين بدا. قال وتنفسخ اجاره العين بتلف الدب. ليش تنفسخ اجاره العين بتلف الدب يا عبد الله؟ عشان انت ما جبتش الاجاره من اولها، فكيف كنت مش عارف الفرق بين اجاره الذمه واجاره العين، وما سمعت كمان يعني ما سمعت وما حضرت. ليش تنفسخ اجاره العين بتلف الدب؟ تفضل. يعني عشان كده اللي على يعني هنا خلاص كده، عشان ذهب خطه ولا ذهب فين ولا ذهب ولم يعد ذهب ولا منفعه عدم وجود المنفعه، ولا ادق بقى من كده علميا؟ انا فاهم قصدي عدم وجود المنفعه او عدم وجود العين اللي تلف عليها، لا الفوات المعقود عليه لما تلفت الدب العين. فوات انا اتفقت معك على هذا الدب وتلف، فات المعقود عليه، فكيف ناخذ المنفعه؟ ما هو مش موجود، السياره اتكسرت موتورها وقع كله ده انا اتفقت عليه، ففي الفوات المعقود عليه ففسخت الاجاره، لانها اجاره ايه؟ عين. قال طب قال ويثبت الخياط بعينها، بعيب انا اسف، ويثبت الخياط بعيبها. يعني لو في عين وكتير تقدر السياره بعد ما تاخدها تلاقيها تسخن، انا لسه ما مشيتش وسخنت، اما انا مسكت بتاع الطريق ولا راح عليه، او التكييف مش شغال، فهذا عيب، فيثبت الخيار ترجع بقى تقول لا تصلح بدل لي لا افسخ يعني، وتبقى شديد ان دي كانت عيني كمان. مش على الذمه. فهنا مستاجر طبعا قال ويثبت الخيار بعيبها، يعني لو كان وجد المبيع معيبا، اشترى شيء معيب مبيع ووجده معيب، مش ليه الخيار رد بالعيب، له رد ايضا ليه عيب ايضا. هو مثلا لو كان حيوان، مثلا حيوان عنده عمش ما بيكتبش بالليل، ما بيديش بيه لما جه عليه الليل، لا الحيوان ما مش عارف يروح فين ويجي الليل. طبعا ما انتبهش في الاول، هو الخيار يرجع بقى تاني يشوف هيعمل ايه يعني لو الفسخ يعني أطلع. قال ولا خيار في إجارة الذمة بل يلزمه الإبدال. وهذه مسألة أيضا يقع فيها الناس على فكرة، المسألة دي بيبقى عليها كتير. بمعنى ناس في رحلة وطلعوا بالباص وخرجوا بقى القاهرة والباص عطل، الراجل صاحب الشركة اتصل للسواق، صاحب الشركة بعت لك باص تاني، بعت ناس بقى ترجمت معاه المسألة، لا الباص عطل احنا مش متفقين على كده، انا عايز فلوس وبروح. انت مفيش ليك فلوس وتروح، هو خلاص هو طلبت معانا هو مش هيطلع، قال لك اليوم كده بقى من اوله احنا اتعاقد. ما هو الان دي اجاره ايش؟ مش اجاره عين، مالكش الفسخ. شوف بقى هنا الشرع بيوصل ازاي، ما دام الرجل هيبدل لك طبعا دي بقى لو عليك المنفعه، ان ممكن يضيع لك جابت لك الباص بعد ست ساعات، فانت الان كنت رايح راحت منك الليله كنت داخل في الليل ليه اسود اخرى هو، لكن خلينا نقول هو بعت لك الباص في نص ساعه ولا حاجه ساعه كنت عندك باص، يبقى ليس لك الفسخ. ما تجيش تقول انا لغيت زي القطر، مش يقول لك الطياره مثلا كانت طالعه وحصل عطل، صاحب الطيارات مش معانا انا لسه ما جاش ولا ايه؟ كان موجود على النت معانا، فالطياره حصل فيها عطل هيعملوا لك طياره اضافي، وطبعا ساعات يقول لك لا هنصلحه بعد ساعه، مالكش بقى دي اجاره ذمه. فقال هنا ليس لا خيار في اجاره الذمه بل يلزمه الابدال، يلزمك الابدال، المكري المكري لابد ان يبدل وانا لابد اقبله ايضا. لك وقال لا خيار في اجاره الذمه بل يلزمه الابدال، يعني لو ابدله يلزمه، لكن لو لم يبدل لا ان يطلب ذلك. وممكن لو قال له لا والله مش عارف اجيب لكم باص قبل الساعه قبل 10 ساعات، دي مساله اخرى، لا يقبل او لا يقبل. في يقول لك الطياره ما فيش طياره طالعه قبل بكره الصبح، نرجع لك تذكرتك ولا تنتظر؟ هنا بقى لو في ضرر يثبت بقى دي مساله اخرى، يعني طبعا الاضرار طبعا ساعات بتدي تعويض، ساعات بتقول لك تقعد في الفندق وانا اديك تذكره، حصلت معي مره ودوا تذكره مجانا سنه كامله، يعني مدتها الصلاحيه سنه، عشان حصل زي ما بيقول بيسموه حجز اوفر بوكينج، يعني حصل اللي هو مدين مدين تاكيد حجز الاكثر بعدد الطياره، ففي مجموعه ما طلعتش فرحلوا ثاني يوم، فعشان يراضوا الناس راح مدي لهم تذكره سنويه مره اخرى. اذا قبل طبعا خلاص يعني من باب التوضيه دي عموما، يعني مش الزاما يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لسه جاي لها شكل كان حد اللي هو ممكن يجي كده من يومين بهدله. كل ما يثبت الخيار وتنفسخ إجارة العين بتلف الدابة، ويثبت الخيار بعيبها، ولا خيار في إجارة الذمة، بل يلزمه الإبدال. قال: والطعام المحمول اليؤكل يبدل إذا أكل في الأظهر. يعني هو لو كان يحمل معه طعام في هذه وأكل في الطريق عليه أن يبدله له، يعني كان يحمل له طعام معه. قال: والطعام المحمول يؤكل يبدل إذا أكل في الأظهر، يعني هذا أنه كان يحمل له طعاما، الطعام هذا كان مكتري له طعام حمله معه ثم أكل في الطريق. فهنا قال أنه لابد أن يبدله بطعام غيره. هو ظاهر الكلام كده، ان هي قال: الطعام المحمول يؤكل يبدل اذا اكل في الاظهر، يعني هو محمول للاكل. نعم. وبعضهم قال ان هو ساعات بيحمل معه طعام يؤكل في الطريق، هو هو هو هو للمكري مش للمكتري، فاذا اكله المكتري قالوا بعضهم يبدله منه، يعني يشتري له مكانه طعام اخر من الطريق او شيء، يعني هي بتحمل هكذا تحمل وحمل. لا، لو كان هناك طعام للمكتري مع النقلة موجود فأكل، فعليه أن المكري أن هو يبدله من هذا الطعام مثلا. نعم، ووفر له. نعم، ذلك إذا أكل يبقى لابد أن هو يبدله مكانه، إذا كان في الطريق متفق على طعام فأكل لابد يبدله مكانه. هو في أربع وجوه. فيها أربع وجوه، لأن البعض قال إن هو قال هنا يبدل، والبعض قال وجه لا يبدل حملا على العرف. يعني هو وما قالوا النزاع يرجع لللفظ أم للعرف، يعني العرف بيقول إيه لو هو الأكل خلص خلاص، زي مثلا أنت بالطائرة ساعات يقول لك أنت عايز حاجة يقول لك خلاص مفيش خلصت، هيجيب لك من على الطائرة من الهواء فين دلوقتي هيجيب لك. فهو وبعدين يقول اللفظ حسب اللفظ ولا حسب العرف. لو اللفظ طب هو ملزم بوجبة، طب العرف لو انتهى خلاص يعني النوع مش موجود في نوع ثاني مثلا. فهنا التنازع جاي في المسألة دي أصالة يعني. والبعض بيقول لو المكري هو اللي حامل طعام لي فأكل المكتري فعليه يبدله، يجيب له مكانه في الطريق بقى، لو قالوا له في الطريق يشتري له في الطريق ويجيب له. لانه اكل طعام المكري اللي هو جايبه ليه. زي هو هنا بعدين قال انه والطعام المحمول يؤكل يبدل اذا اكل في الازهر، يعني هذا انه الراجل جاب معاه طعامه الراجل كله في الطريق فيبدله له. ما هو ده ما هو ده لا وبعضهم قال ان نعم بس بعضهم قال ان هو يقصد هنا ايش، هي داخله فرع في ايه، ان المكري بيحمله ليؤكل، المكري جاب الطعام ده عشان يؤكل. فبعضهم قال ان طب هو اكل المكتري فقالوا يشتري له في الطريق منه ويبدله، وبعد قال لا ده هو من الاتفاق انه كان مثلا هو حامل الطعام ليؤكل فاكله غير المكتري فممكن من الطريق يبدله اياه يجيب له مكانه. هي مساله فيها وجوه حياه اكثر من وجه في المعنى ده، حتى تلاقوا في التفصيل يعني في الشروحات. وطبعا فرقوا كمان اكلوا كله ولا اكل بعضه، يعني المهم يعني يعني هذا يعني هذه الأزهر في المسألة. طيب ثم يتكلم الآن على مسألة أخرى أو مبحث آخر وهو مدة عقد الإيجار. إزاي قال فصل صلوا الأول خلاص ولا بتأخروا أنتم؟ تصلي على طول؟ لسه ربع ساعة كمان في... لا إيش اللي نص؟ طيب تمام. يصح عقد الإجارة مدة تبقى فيها العين غالبا. هذه مسألة من المسائل الهامة، إن مدة عقد الإجارة كم المدة اللي ممكن يتفق عليها، بمعنى يعني مثلا أنت الآن أجرت ثوب لتلبسه، طب هذا الثوب رحت أجره 10 سنين، هل أصلا الثوب ممكن يجلس 10 سنين يعني تستطيع أنك تنتفع به؟ وهنا بيتكلموا عن حسب نوع الإيجار. في أشياء ممكن يعني قالوا مثلا في البناء في الدار ممكن تأجر قالوا 30 سنة ولا 20 سنة ولا الأكثر إن الدار لا تتأثر. طب السيارة مثلا هتؤجر السيارة مثلا لمدة 10 سنوات 15 سنة، في سيارة بتقعد 20 سنة. لكن في أشياء زي الثوب مثلا ممكن ما تستطيع تؤجره سنة كل يوم تلبسه أو سنتين. هو يتكلم هنا إن عقد الإيجار المدة المفترض اللي هو يؤجر بها اللي هي المدة التي غالب الظن أن يستنفع بهذا الشيء المستأجر به. لذلك هو قال مدة تبقى فيها العين غالبا على حسب الإيجار على إيش. تأجر مثلا ثوب غالبا الثوب ده ممكن يقعد له سنة بحاله ممكن تلبسه، ممكن تأجره سنة. السيارة أو الدابة ممكن تقعد 2-3-5-10، الدار ممكن تقعد 20-30 تأجر هكذا. هو يقصد هنا إن يصح عقد الإيجار مدة تبقى فيها العين غالبا تبقى. مثلا لو قلنا راح مأجر حمار مثلا، حمار بيعيش كم سنة؟ ما عرفش 5 سنين 3 سنين 10 سنين، راح مأجره 20 سنة. مش ممكن أأجر حمار 20 سنة هيعيش 20 سنة وأعمار الحمير بتاعه 20 سنة؟ ما أدري، لكن هو ده المقصود. ممكن الخيل والفرس تعمر، فهو ده اللي هو يقصده إن مدة يكون عقد الإيجار يصح متى مدة تبقى فيها العين غالبا. طبعا هم بعضهم تكلم في سنة، قول سنة، القول انه اطلق هنا مدة تبقى غالبا يبقى تختلف، والبعض قال 30 سنة كما سيأتي قيل ايضا. لكن هو الضابط هذه المسألة التي يكون فيها بعضهم قال يجوز 120 من العمر مثلا، وده طبعا في اشياء زي مثلا قال الدابة مثلا 10 سنين، بعضهم قال الثوب 2 سنين، الاشياء اللي بعضهم ابن كيج ما بعضهم قال لا يزيد عن ثلثي عمر، ثلث عمره، عشان كده قالوا 30 سنة على الغالب. يعني ما هو قال لا يصح يعني او يصح عقد الإيجار في مدة، يبقى لو كان في مده لا يغلب على الظن ان في انتفاع يبقى ما يصحش العقد لو كان غلب على الظن ان انت مش هتنتفع بهذا الشيء، لان المده طويله يبقى انت كده يبقى ده يصح العقد. ازيك وقال يصح عقد الايجار. ايش؟ لا احنا بنتكلم مش لمين، للشيء اللي انت بتؤجره هل يظل المده دي ينتفع بيه ولا لا، مش عمرك انت. هل يعني دلوقتي انا اجرت ثوب 10 سنين، هو في حد هيلبس ثوب 10 سنين ياجره؟ هو مده الثوب قالوا عرفا الاقمشه سنتين، الدب 10 سنين. عفوا انت قلت دار، ما الدار مفتوحه، ما دي جايه مش مشكله ان يموت، جايه سياتي، بس احنا مش كلامنا في الموت. قال هل الدار ممكن تاجرها 30 سنه و40 سنه لو كان الاعمار بتقول بان العمائر بتجلس هذه المده، لكن لو في اماكن بالطين ولا اماكن بالخشب وان هي غالبا ما بتقعدش اكتر من سنتين ثلاثه وبد لها من ازاله وتفعل، يبقى على حسب. هو المقصود هنا الدلك والدك هو ايه؟ نص عام قال لك يا صحة الاجاره في مده تبقى فيها العين غالب، يبقى العين اللي انت هتاجرها شوف الغالب هي تبقى دي المده ام لا تبقى، اذا بقيت يبقى يصح، اذا لا تبقى يبقى لا يصح فيها. لا اصل الايجارات القديمه مشكلتها في ان هي جهاله اصلا، مش في دين ما احنا هنا بيقول له، بالعكس ده بيؤكد لك انها لا تصح، لان هو بيقول لك تصح مده تبقى فيها العين غالبا، لابد من مده، احنا نقول لابد من عدم الجهاله، لكن ده عقد مفتوح. لا ما هو العمر ملوش مده، هو له مده ووراثته. ما هو ده مش دي جهاله، وحد عارف عمره قد ايه؟ ممكن واحد يموت النهارده بعد بكره يموت ابنه، يبقى اجرها يومين والثاني قاعد 200 سنه 100%. لا 59 ده خلاص دي مده اتفق عليها، ننتهي بالمده. نتكلم على ده، دخلت في موضوع ثاني اللي هي جهاله المده. احنا كلامنا مش في جهاله المده، كلامنا لا ده في مده محدده، لكن هل المده دي غالبا يمكن ينتفع بيها؟ يعني اقول لك اجر لي القميص دوت 5 سنوات، ما هو بعد سنتين مش هتلاقيه. لا يعني لو كان قماش مثلا او اجر لي الدبه دي 10 سنوات والحمار لا يعيش اكثر من 5 سنوات، هذا المقصود هنا. هذا بتاع على انه هو طعام محمود يوم وانت بتاخد التليفون بترجع تسمعها. لا لا ولا هقول لك حاجه، انت قدمت التليفون على ترجع تسمعها بالتسجيل خلاص. عشان فهنا قال يصح عقد الإجارة مدة تبقى فيها العين غالبا. قال وفي قول لا يزاد على سنة. هم بعضهم قالوا ليش؟ طيب لأن الإجارة عقد على معدوم، منفعة أنت لم تعمل العقد، منفعة ما خدتهاش لسه هتأخذها، فقالوا جوز للحاجة. لو يعني بعض حتى المذهب عندنا يرى أن عقد الإجارة خلاف القياس، وده في نظر طبعا ابن تيمية رد على الكلام ده، يعني هل هي خلاف القياس ولا هو لا مش خلاف، لان هو بيتكلم على ان المنفعه معدومه، فانت بتؤجر يعني انت بتؤجر لسه موجود المستقبليه ايا كان، بس حتى لا ندخل في ازيد من ذلك. لكن هو قال لا يزاد على سنه، على انه يرى بان عقد على معدوم فجوز للحاجه واقل شيء السنه في ذلك، يعني او الحاجه تندفع بسنه اللي هي الفصول، يعني لان هي ممكن في الاراضي تبقى 4 فصول فتزرع طبعا دي في الارض، لكن مع ذلك الارض الزراعيه لك انك تأجر. لذلك هم ردوا على يعني ردوا على هذا القول بقول شعيب لموسى عليه السلام صح، على ان تأجرني 8 حجج فان تفنى 10 فمن عندك ستجدني ان شاء الله من الصالحين. فهنا قال 8، لكن طبعا ممكن يرد عليه انه ده شرع من قبلنا، بس جاء في شرعنا ما لا يعني ما ما ممكن يسأل. لا لا على انه اكثر من السنه بيرد على الذين قالوا بسنه، لان هو على ذلك ايضا. وفي قول قال 30، طب ليش 30؟ قالوا شطر العمر الغالب، يعني على الاعمار 60 فشطر العمر الغالب حمكم الله، فقالوا لذلك ايضا. وكل هذه حياة المساله العباره اللي انا المؤلف افضل بكثير انه قال مده تبقى فيها العين غالبا لذلك. وللمكتري انا معاكم والله، يقولوا لي صور الراجل ورا ظهر انه ظابط المعود، لما تقول لنا الصلاه امتى عشان دقيقتين يبقى خلاص. طيب خلاص نقف نصلي وبعد الصلاة إن شاء الله. الله صلى الله عليه وسلم على رسول الله في نهج الطالبين وعمرة المفتين. وقلنا قد دخلنا في مسألة مدة عقد الإيجار. كما قال لي في صفحة عقد الإيجار مدة تبقى فيها العين غالبا. هذه بمعنى تبقى العقود إيجارات على أعيان لا يمكن أن يدفع بها بعد مدة معينة. كل هذه مدة في مدة الإيجار. هذا لا يصح بها عقد الإيجار. طيب ثم تبين ذكر الاقوال فقال قول ياسانا وقول ثلاثين والمعتمد كما بيان. قال وللمكتري استفاء منفعه بنفسه وبغيره. هذه ايضا من الاخطاء الشائعه عند البعض في عقود الايجارات ان ينص في العقد يقول ليس يؤجر لزيد مثلا فيقول وليس ان يؤجر من الباطن ضاجر يقول سلام الأجر من الباطن أو يستعمله غيره فيمنعه إنه للزايد يقول له اللي مالكش تقدر لغيرك لا أقدر لغيرك فقط. هذا خطأ. هذا ليس أنا أرد عليك ما قال هنا كل ماشي كويس هنا يقول المكتري استفاء المنفعة بنفسه وبغيره يعني يجوز المؤجر المستأجر وأجر ما استأجره لغيره واحد يعني يشق أجر من الملك عام لكن المنفعة لمدة عام فممكن زيد يؤجر لعمر زيد يستأجر يؤجر لغيره عمر مدة المنفعة هذه التي ملكها له ذلك طبعا بشرط بيان الفقهاء أن يؤجر بما لا يكون فيه ضرر للمال ليس ضرر يعني أنت أجرت الشقة العائلة واحد قلت له عائلتك كم؟ قال له أنا عندي 6 أنفار وأجرت وده اللي بيحدث أيام يؤجر ثم هو بعد ما يؤجر عقد الإيجار مفيش أسبوع تلاقي 6 عائلات قاعدين في البيت. بعض الناس بتفعل زي لو أجر من الأول لو 6 عائلات مش هتأجر فطبعا استهلاك لما يقعد 30 واحد في البيت غير لما يجلس 6 أنفار كله فهذا ممكن يؤدي إلى ضرر نعم أو تؤجر مثلا سكن فأنت تؤجر السكن ثم أنت تؤجره من مثلا النشاط التجاري مركز تعليم مثلا طلب أو سنتر مثلا مركز تعليم أو تأجر واحد شغال كما قالوا حدادا أو قصابا شغال ده بقى بالحد يعني زي شوية من المكنة ولا نجار عنده منشار شغال في المكان فهذا طبعا قد يكون فيه ضرر إما أن يضر بالمكان نفسه يستعمله استعمال غير سكنة أو يضر بالناس الموجودين فيها لكن الأصل لا ما ان شاء الله كانت فاتت شغال دلوقتي هو رجع تاني نشوف يمكن فقلنا ان المكتري استفاء المنفعه بنفسه وبغيره يجوز أن يؤجر ما استأجره من غيره يجوز كما قلنا ذلك لكن لو انضم ما عندنا أجره بشرط يستوفي منفعة بنفسه عندنا لا تصح يعني لو اشترى عليه هذا الشرط الموجود في العقود إنه لك ولك حق الإجارة أو الإجارة من الباطل هذا شرط عندنا لا تصح به الأول ليش قد يصح أو برأوني هذا في مقتضى العقد لأن أنت ما أكتب منفعة كأني بقول لك أبيعك السيارة على أن تبيعها فاهمين؟ على أنك لا تبيعها لا يصح أنا ملك فأنا أؤجر لك أنك لا تؤجر فهذا لذلك قالوا هذا شرط ينافي مقتضى العقد فلا يصح فيه الإجارة به أيضا العقد كده في مقتضى لما نقول مقتضى العقد يبقى فلا بد يحذف الشرط عشان يصح العقد لا مش كلنا كده مش كل... لا لا مش مكتوبة في ال... هي بيضاف. انت عندك نت مطبوعة كمان؟ على حسب احنا عندنا نراها كده. بيروح يجي عندي، فلو عندك احتياطي بس زهقت. نعم يا انس. يأجروا ايش؟ طبعا ده وقت الحج توصل، ده زمن ملوش علاقه. عائلة تجيب ايش؟ لا ما فيش في الحج الكلام ده، لان هو بالسرير والمرتبه هتجيب منين ست عوائل؟ الا لو هو مديها المكان يحمل ذلك، يعني في طبحات على الارض بالذلك. على حسب هو ما قلت لو هو متفق اصلا. وفي تاني هنا عندك، انت عندك نت؟ انا مش هخص اللي عندي هنا عشان ممكن تكون هي اللي عملت. نعم انت عندك واحدة تانية؟ مش لسه مش عارفة ادخل. قول يا هندسة. ما يصحش الشرط النووي، لان انا ملكتك المنفعه. انا خلاص انت مالك، ليك سنه تستخدم الشقه، اجرتها مني، ماليش اني اقول لك ما لا تستخدمها انت لا اما ما اجرهاش. ماليش ان انا اطلب منك ذلك، لان مش ملكي المنفعه الان، انا بعت لك المنفعه، ما بعتش العين، لكن بعت لك استخدام الشقه دي سنه. فماليش ان اقول لك مين يسكن ومين ما يسكنش فيها، مش بتاعتي المنفعه لمده سنه الان. لكن ليه انا اقول لك ما تضرنيش؟ انا بترك سكن فما تعملهاليش مركز تعليم، تجيب لي 30 عيل كل يوم تعمل اصوات او تعملهم لي ورشه او تعمل، ده ضرر بقى. او انا قدرت لك على انك انت دي مكان، هذا 3 غرف في ساعه عائله او عائلتين، فانت تجيب لي 10 عائلات يستخدموا المكان. يبقى انت في حاجه لسه مفيش فهمت؟ طب استنى فهمت ليه؟ لكن انا لا امنعك انك انت تبيع المنفعه، كاني منع، كاني بعت لك شيء اسمه ايه جديد؟ هو مديني وزاوت نت. ودي كل نت، فمالكش انك تمنعني من انا بعد ما اشتريت منك المنفعه تقول لي اتصرف ازاي؟ دي حق. زي ما اشتريت منك سياره تقول لي ما تبيعهاش لفلان، ما تبيعهاش لابن اخوك، لابن عمك، لابن مش عارف لمين، ما تبيعهاش، خليها معاك سنه، ما تبيعهاش قبل سنه. ما يصح. انا اتصرف في ملكي. لا مش شفعية فقط، بس هي المسألة فيها وكان خرجنا خلاص، هدخل تاني. تقريبا الله الله مش قادر يدخل. طب في ايه عندك؟ لا ما هي نفسها دي 49. لا انا قصدي انا داخل على الشبكه دلوقتي، انا شغال على الاتصالات، انا العب ارجع تاني الاتصالات. لا ما اعرفش، بس استناني ما اخش 4G عندي. اشمعنى الفيس يعني الاتصال؟ بس مش عايز، مش عايز يدخل في ال في ال ده في مشكلة في الجو في ال في ال في البث أصلا كله. أنت شغال مظبوط؟ على البرودكاست في حاجة؟ الشرط فاسد العقل باطل ومشرط الجوع الباطل. واحنا لما نقول لا يصح يبقى ايه؟ تشوف شبكة تانية؟ لا بس البث هو اللي فيه مشكلة. الظاهر هو اللي حصل دلوقتي في الفيس ده مش من عندي انا فقط. طب جرب لو في شبكة تانية. نفس ال نفس الشيء بس انا بدل الداخلي مش الشرطي مش طب ماشي الحمد لله ماشي. لا خلاص هو رجع تاني نشوف بس تتاكد انه مفيش قطع يعني هيبقى عندك مش بيصوت ولا شيء. طب نرجع قال للمكتري استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره. بينا هذه النقطة إنه هو لو باعه عينا بشرط أن يبيعها قلنا لا يصح. كذلك لو أجره شيء عينا بشرط أن لا يؤجرها لغيره هذه قالوا أيضا لا تصح. أيضا ثم المنفعة تستوفى بالمعروف كما قلنا. ليش بالمعروف؟ يعني إيه؟ يعني مثلا أنت أجرت ثوب لتلبسه. طب المتعارف عليه ان الثوب ده بيتلبس تحت الخروج، مش انت قاعد في البيت لابسه بتنام بيه تصحى بيه عشان بتعمل بيه ايه؟ يعني همسك الثوب ما بتفوتش ساعه. هنا العرف لا يلبس ليلا يلبس ليلا، يلبس نهارا يلبس نهارا، انه يلبس في الخروج فقط، اما وقت النوم لا يلبس ذلك او لا ينام فيه ليلا مثلا. ايضا طب لو استاجرته 3 ليالي هل الايام تدخل؟ ذلك احنا يعني تلبسه النهار والليل. ذلك لو تذكروا في السيارات قلنا ان الان كان الاول بتستاجر السياره مفتوحه عدد الكيلومترات. في هذه الازمنه اعتقد ان غالب الناس بقى اصبح ممكن يؤجر لك السياره بعدد من الكيلومترات، يعني يقول لك ليك في اليوم 100 كيلو او 300 كيلو اللي بيديك بعداد مفتوح بيبقى سعر الايجار مختلف. لكن هو يقول لك ايش؟ ان العرف خلاص انا باجر لك السياره كذا في اليوم ليك تمشي مثلا عدد معين من الكيلومترات، لو مشيت ازيد هيكون في حساب على ذلك الكيلو. وهنا يقصد ان المساله بالعرف، واحد مثلا مأجر دابه، مأجر حمار، مأجر بقره، مأجر فرس على العرف بالاستعمال المتعارف عليه. قال زي قال فيركب ويسكن الدار مثله. فيركب ويسكن الدار مثله. يعني هو دي مساله اخرى. يعني مثلا الان ركب دب، طب هو اللي راح يأجر الدب لما شافه او يعني حوالي وزنه 100 كيلو وراح بعد ما أجر الدب راح خلى حد من اخوانه واحد وزنه 160 كيلو 200 كيلو على الدب. فهنا خلق العرف هنا يرجع هو اللي بيركب الدب ده يعني زي مثلا خد السياره أجرها فقال له عدتك 4 بس ما قالوش 4 شكلهم ايه، فجاب له 4 اوزان فوق المفتوح فقعدوا جابوا له السوست والعفشه وكل شيء جابت الارض بعد يومين 3. فهنا لذلك قال فيركب ويسكن الدار مثله، يعني بقى في الضخامه في النحافه في الطول في القصر مثلا في الثوب لو كان في العدد. يعني انت اجرت الدار عندك 6 مثلا عائله هتجيب غيرهم تجيب 6 مش تجيب عائله 200 ولا 20 ولا 30 وهكذا. ده المقصود. ولا يسكن حدادا وقصارا، دي اللي قلناها بقى اللي هو ذات الضرر حداد، على انه طبعا ده لو اشتغل بالحداده هيعمل اصوات ويبهدل المكان مثلا، او قصارا لان القصار هو القصار اللي هو الجزار ايش؟ لا المبيض صح؟ اللي هو بيصبغ صباغ صباغ الثياب نعم ايش؟ النزار بالباء قصاب نعم وهمت. فهذا القصار اللي فيه الصباغه او شيء قد يستخدم امور قد تضر بالمكان مواد وغير ذلك هذه ايضا. فذلك هو هنا قال المساله يكون فيها للعرف. ايضا. دي طبعا تحمل على اشياء كثيره في كل الاجارات خالص. وما طيب قال وما يستوفى منه كدار ودابه معينه لا يبدل. يعني لو كان الان طبعا انظر الف الدار معين والف الدابه معينه، لان ممكن الدابه هي اللي ممكن تبقى معينه وفي الذمه، لكن الدار لابد تكون معينه. يعني رحت اجرت الشقه في الدور الثاني بكذا خلاص ما تبدل، لان انا باجر عين معينه مفيش وصف. كذلك الدابه ممكن تكون هكذا، لكن لو كانت الدابه معينه يعني اجرت السياره الفلانيه اللي شفتها واقفه باللون والمواصفات وكل هذه دي اللي اجرتها، قالوا لا يبدل. كان المبيع لا يبدل، انت رحت تشتري الان سياره تشتريها بقى مش تاجرها، هل تبدل؟ لا تبدل. فكون هنا الشيء المعين لا يبدل في الايجار، واضح؟ لذلك وقال وما يستوفى منه، قال في استوفى منه وفي مستوفى به وفي مستوفى فيه. هنا ذكر اثنين، مستوفى منه ويستوفى به وفي مستوفى فيه. بمعنى استوفى منه ده شيء معين لا يبدل، اللي هو كانه معين. وما يستوفى به قال كثوب وصبي عين للخياطة والارتضاع يجوز إبداله في الأصح. يعني أنا جبت ثوب قماش وقلت للخياط عينت له الثوب يخيطه ليه؟ إذا قال مستوفى به كثوب وصبي عين للخياطة والارتضاع، يعني عينت الثوب اللي تخيطه، هل ممكن نبدله؟ ممكن أنا أشيل لك الثوب القماش ده أديلك قماش تاني أقول لك خياط لي فلان. طب عيننا صبي للارتضاع، جبنا الصبي ده عشان يرضع من المرأة ورحنا بدلناه بصبي آخر. قال هنا يجوز ذلك، يجوز. او مثلا قلت لك الاغنام دي هترعاها ورحت قبل ما تبتدي قلت لك لا انا بدلك مش الاغنام دي، هتاخد الاغنام دي انت هترعى تاخدهم تشتري تاكلهم من عندك. فهنا قالوا هذا ليش؟ لانه هذا ليس منتبه، ليس معقودا عليه. العقد مش على الصبي نفسه، العقد مش على الثوب، هو العقد على الخياطه والعقد على الرضاعه او العقد على الراعي مثلا. زي ما انا قلت لك ايه، طيب انا انت تمسح لي السياره، فانا عندي سيارتين قلت لك لا ما تمسحش السياره دي امسح السياره دي، هي نفس السياره يعني مش عربيه كبيره، سياره ملاكي نقول. فهنا انت المعقود عليه اللي هو يستوفى به، اللي هو هنا هنا الثوب والصبي بيستوفى به المنفعه، لكن المنفعه هي ايه؟ الخياطه وللرضاعه والرعي. فما يستوفى به يصح ابداله، ما يستوفى منه اللي انا كنت اخد المنفعه من الدار او اخد المنفعه من سياره معينه لا تبدل، لان انا قاصد هذا فيه. طب ما يستوفى، انا قلت ايش الثالثه؟ فيه. يعني انت الان مثلا كنت رايح انت اجرتني انا احملك الى اسكندريه، ممكن اطلع من المحور وممكن اطلع من الدائري، طريق غير طريق، الاثنين يستوفى فيه المنفعه فيجوز. انا طلعت من يعني جوز انا رحت من الدائري خلاص ما انت ما اشترطتش عليا، طلعت من المحور يجوز، المهم ان انا اصل في الاخر للطريق اللي يوصلك الى الاسكندريه. طبعا الا لو انت اشترطت هذا يجوز. نعم يجوز هنا ان انا يعني يتبدل ذلك لا اشكال فيه. يبقى هنا المستوفى منه لا يبدل، مستوفى به لانه ليس هو المعقود عليه فيجوز ابداله، والمستوفى فيه ايضا. فقال انتهينا من هذه النقطة. قال ويد المكتري على الدابة والثوب ايش؟ ما انا قلت الطريق، قلت مثلته بان انا مثلا مسافر اسكندرية حتى استوفي، اما اروح بطريق المحور او اروح بطريق الدائري، فالابدال هنا لا اشكال فيه. قلت لك المحور لو جات زحمة رحت رايح على الدائري او العكس، هذا يجوز ابداله ما فيش فيها اشكال فيه، لان المعقود مش هو المعقود عليه. ايضا أبو أنس تأخرت يا أبو أنس علينا، ضاع منك كثيرا في الوقت. قال ويد المكتري على الدابة والثوب يد أمانة، يد أمانة مدة الإجارة، مدة الإجارة يد المكتري أمانة ليس يد ضمان إلا بالتفريط والتعد. قاد السيارة عشان يركبها راح ركب فيها 20 واحد كسروا له العفش او كسروا له المقصات، ده تعدي وتفريط، ده تفريط او تعدي، ده مش تفريط، تعدي. خد السياره المفروض يركبها قعد يخمس بيها بيسموه فحطوا بيها بتوع خليج وفي مصر بيسموه ايه؟ خميس وعمش لسه بيسموه التخميس ولا لا؟ ويقعد يكحت في الارض كل ده وراح جايب العربيه فلقها هذا لا يضمن لذلك لكن يد المقتري على الدابه على الثوب اللي هو بيؤجره يؤجره يد امانه مده الايجار مده الايجار وكذا بعدها في الاصح يعني بعدها هم مده الايجار خلصت انا مأجر السياره شهر واليوم اخر يوم في الشهر اتصلت بالمعرض او الدكتور قال له لا خلاص خليها عندك عند البيت واحنا نبعت حد غدا ياخد السياره من عندك احنا قفلنا هو يعني معك لغايه الساعه 12 بس احنا قفلنا فالصبح خليها عندك واحنا النهارده تاتي بيها او نبعت لك احد ودي بعد مده الايجار طب يد بعد مده الايجار ايش؟ ما دام لم يتعدى مش غاصب مش راضي يديها لهم لا باذنهم لو قلنا ذلك فايضا ذاك وقال وكذا بعدها في الاصح كانها وديعه كان انقلبت الوديعة عنده بعد ذلك ايضا لان عندنا قول الثاني يضمن كالمستعير اذا كان لهم طب انا خلصت 12 بس هي معايا لغايه الصبح فهذه وديعه ام استعاره؟ بعضهم قال هي الاصح يعني هي وديعه وليست استعاره لو كانت استعاره يبقى هو ضمينها لكن لو قالوا له خليها معك وديعه الا لو تعدى بقى كان مفترض الساعه 12 يركنها فمشي بيها فعمل حادثه وهذا الوقت ليس وقت ايجاره المفروض تبقى هي وديعه عنده انت بيشوف دقائق ازاي لو المده اللي تنتهي مع 12 بالليل والصباح يسلم وليس المده هذه معه حدث الحادثه في الليل حادث في الليل وتلفت السياره قد يضمن بذلك إذا لو كان هو معه الى الصباح طبعا على حسب الوقت المتفق عليه وكذا بعدها في الاصح قال ولو ربط دابه اكتراها لحمل او ركوب ولم ينتفع بها ما لم يضمن بها لم يضمن الا اذا انهدم عليها اصطب في وقت لو انتفع بها لم يصبها الهدم هذه يعني انت اجرت السياره وركنتها تحت البيت ما استخدمتها ولتحمل بها شيء او تذهب الى مكان او غير ذلك طيب هل انت ضامن؟ لا لست ضامن هل لو حدث فيها شيء مده الايجار ليس ضامن طب هو ايش بيقول؟ بيقول الا اذا انهدم عليها اصطب في وقت لو انتفع بها لن يصيبها الهدم يعني انت مأجر انك تاخد الدابه دي عشان توديها الغيط او وتخليها تلف في الساعه الصباح عشان تلف وتدفع لك المايه فانت رحت سايبها في الاصطب فجيه الاصطب تهد عليها جه الريح وقعها تلفت هو كان يقول ان هذا الوقت كان المفترض ان هذا وقت عمل لها او وقت متفق انتفاع وانت وضعته لم تنتفع بيه فجعلوا انه هنا كانه لو لم يكن انتفع بها لاصابها لم يصبها الهدم كان التلف حدث بينك او تركتها في هذا المكان في هذا الوقت الذي لا يترك لا تترك كانت فيه فجعلوا هذا من باب التفريط كانه تفريطا في ذلك وحق فيه نظر فيها نظر الاستثناء هذا فيه نظر لانه من حقه انه يستخدمها او لا يستخدمها لاي سبب ف فيها نظر هذه المسألة تحتاج طبعا لأن فيها حتى خلاف عندنا بذلك لأن بعضهم قال لو كان الحبس حبسها محكم محكم يعني رابطها ربط محكم وفي شيء فلا يعد هذا تفريطا لأنه ما أخطأش بشيء ولو يستخدم ولا لا ولو ألا يستخدم فكيف يعني يضمن في ذلك أيضا طبعا ده لو في وقت ينتفع به لكن لو مثلا حد وقت لا ينتفع به كالليل او في الشتاء مش محتاج ميه فيها استخدمها تطلع لي ميه نازله مطر فهذه وانهدمت عليا فلا ضمان بالاتفاق الاتفاق كله الخلاف كله في مساله الوقت هذا الذي تكلمنا والصحيح والله اعلم انه ان لم يكن مفرط في حفظها فليس عليه شيء لان هو من حقه يستعملها ولا يستعلمها يستخدمها ولا يستخدمها في ذلك طبعا هذه تفيدك في ايش؟ في مثلا في الواحد عنده سياره ويستخدمها كل يوم الصباح فراح سايبها بره وكان فيه مطر وريح وشيء وراح نزلت عليها شجر او عمود كسرتها على قول المذهب بقى هنا وهي في الاصل انك تكون كنت سايقها وتنزل بيها النهار مشاوير فهل هذه تضمن ام لا؟ على القول هذا نقول ولو تلف المال في يد اجير بلا تعد كثوب استؤجر لخياطته او صبغه وهذه مساله من المسائل المهمه حتى فيها خلاف بين المذاهب لو كان الجمهور يرى بان الاجير طبعا مفرقوا بين الاجير المشترك واجير الفرد اللي هو الخاص. المسألة بابها واسع شوية في الكلام. أجير الخاص إن أنت مؤجره لنفسك، يعني جبت عامل يعمل لك شيء لك، صلح لك سيارتك أنت، يرفع لك طوب، يرفع لك شيء، ده أجير خاص. وفي الأجير المشترك، فتح ورشة وعنده أكثر من سيارة بتاعتي، يشتغل لك دي ساعة وفي سيارة تانية ساعة وفي سيارة تالتة ساعة، ده أجير مشترك. وهم فرقوا بين الأجير الخاص وأجير المشترك. هي أصل المسألة، هل الأجير هذا يضمن؟ يضمن أم لا يضمن؟ يعني لو تلف المال اللي في يده، يعني هذا واحد عنده سيارة بيحمل بضاعة، حط البضاعة في سيارته وطلع على الطريق، منها مثلا حالة انه طلعوا عليه ناس ثبتوه خدوا البضاعة، طب ماشي بالطريق وراح سيارة ولعت، فولعت البضاعة اللي موجودة تلفت في سيارته. طيب هذه حالة، هل هو الأجير هذا يضمن أم لا يضمن هذه البضاعة؟ قال لو تلف المال في يد أجير بلا تعدي كثوب استؤجر لخياطة، قالوا ثوب الترس، طبعا هو ده مش مسألة، دي أصلا ليها مسألة في الفقه عندنا تضمين الصناع، ودي مسألة تكلم فيها سيدنا علي، وطبعا هو فيها مسائل يعني يستحدث فيها قولا بعد الجمهور، لأن الجمهور يرى بأن الأجير لا يضمن. لكن لما رأى علي رضي الله عنه وأرضاه في زمانه كثرة تفريط الصناع، فأراد أن يضمنهم حتى لا يتلفوا أموال الناس، واحد خياط قاعد او مكواجي بيقعد شغال حرق الثوب. اذكر عليه لقلبها ولا عندك فيها نص؟ اصلها علي، لا هي علي، علي لقلب تضمين الصناع، تضمين الصناع انا فاكرك عندك، لا هو اول يعني ما اشتهر بيع عن علي رضي الله عنه تضمين الصناع. وانا ايش حد ياكل هنا علي رضي الله عنه حياك الله ونس. نعم او شرط يخالف مقتضى العقد منفع ملك المستاجر، احسنت بارك الله فيك. هل يؤجل بدون علم المؤجل لان القانون يخالف ذلك؟ لا القانون طبعا له ان يؤجل، لو قلنا على ذلك له، الا لو اشترى على المذهب عندنا ليس له ان يؤجل بدون علم المؤجر، لانه ملك المنفعه. القانون دي مش عارفها انا، هم واخدين قد يكونوا واخدين فيها، ولا حتى هو قانون المعاملات مش راجع للشريعه عندنا، الا لو استأنسوا بعض غير قانون الاسره، لكن له ملك المنفعه ان يؤجل على الصحيح، ليس له الثاني ان يمنعه. طب نرجع ثاني للمسألة التي معنا الآن، تضمين الصناع اللي فيها تفصيل عندها. قال إيش ولو تلف المال في يد أجير بلا تعدي كثوب استؤجر لخياطته، واحد بعت له قماش وأجر فلان ترزي لخياط له هذا القماش فتلف منه القماش، أو للصباغة فتلف الصباغة أيضا، لم يضمن إن لم ينفرد باليد. يعني ايش بان قاعد تبع عشان الحته دي اسالكم فيها، بان قاعد المستاجر معه او احضره منزله. يعني الان في بعض الناس جيب الترزي عنده في البيت، قول له هات مقصك وعدتك وحاجتك والقماش عندي، اقعد خد مقاسات واقعد هات المكنه بتاعتك وفصل، او جيب الست الخياطه تقعد معاهم تفصل لاهل البيت كلهم موجودين. فدي حاله، هو لذلك هو بيقول هنا، قال هنا لم يضمن ان لم ينفرد باليد. ينفرد باليد، طب لو خده وراح محله خد القماش وقعد في محله هو اللي بيفصل، يعني ده انفرد باليد. طب هنا عايز يديك الصوره بان قاعد المستاجر معه واحضره منزله. طب ليش في الصوره التي فيها معه المستاجر او جابه منزله او كان المستاجر قاعد معاه راح له المحل قال له انا مش ماشي، انا قاعد خد مقاساتي وخياطه قدامك الم المكنه همشي من عندك بالقميص بتاعي، والتاني قلت له همشي من عندك بالجلابيه بالفستان باي شيء. ليش هنا لم نضمنه؟ لم نضمن الأجير، وقالوا هنا وقالوا لم يضمن إن لم ينفرد باليد، يبقى لو انفرد باليد طيب هو بيها الكلام ده بقى قاعد المستأجر معه وأحضره منزله. لأنك شفنا كده في مكان المشرف على حاجتك بعيد. ماشي يعني إيه المشرف بحاجتك على عين؟ طيب. أنت راضي عن اللي بيعمله. حلو أنت راضي وأنا راضي وأبوك راضي. قول لي. عين. لا شوف المتن، قال لك لم يضمن ان لم ينفرد باليد بان قعد المستاجر معه واحضره منزله. يبقى اذا اعتبر انه لما كان المستاجر معه ان ما زالت اليد على على هذا القماش، يد صاحب القماش منه قاعد معه، لذلك لم ينفرد باليد. اذا يده ملكيه، واليد اليد موجوده عند من؟ ما زالت عند المالك، عند المؤجر، مش عند المستاجر. او هنا المستاجر ان هو اللي اجره، يعني لما قاعد معه فكانه لم يسلمه المال في الحقيقه، ما سلموش المال. ذاك هو فرق ما بين الانفراد وعدم الانفراد. لو انفرد يبقى اخذ المال فاصبح في عهدته. طبعا الاجير، وقال اهو ولو تلف المال في يد اجير، اضيف هنا بلا تعدد كثوب مستؤجر لخياطته او صبغه، لم يضمن ان لم ينفرد باليد. كل ده عائد على الاجير، الاجير لم ينفرد باليد. طب ثم فسرها لك بان قعد المستاجر معه او احضره منزله. فالمستاجر قعد معايا، راح له بالقماش وفضل قاعد، ما زالت يدي انا المستاجر على القماش، حتى لو انت بتشتغل عليه بس انا ما سبتكش او جبتك عندي المنزل، فيدي عندي على القماش، فبالتالي اليد ما انتقلتش. فقالوا اذا هنا ليس في ضمان على اجير. طيب ما هو الاجير اللي احنا قلنا ما انفردش باليد، تعرفين مين المستاجر هنا؟ صاحب القماش. طيب طيب ما انا قلنا ايش؟ طيب ايه؟ مش العكس، ما انا ما اللي بقول، قلت ليه هو لم يضمن؟ عشان هو جالس مع المستاجر او عنده في بيتي. تقولنا طب ليش لم يضمن؟ لان الملك اليد لا تنتقل، ما زالت يد المستاجر على القماش. ما هو جالس معه او جابه منزله، انا بقول لك تعالى هات عدتك وتعالى والقماش عندي، او رحت بالقماش وما سبتهولكش، موجود عندي وانت بتشتغل، لكن يد القماش فين؟ بتاعتي لسه ما انتقلتش. يعني لو انفرد الاجير باليد، يعني خد القماش واصبح هو اللي بيشتغل لوحده، هنا بقى الكلام في الضمان هيبقى. لا يعني لم يضمن هنا، مش عائد على لو تلف المال في يد الاجير. يعني هو بيقول ايش؟ ان لم ينفرد باليد. طب يعني ايش ينفرد باليد؟ يعني لو انفرد باليد هيضمن. طب ما توصيف اللي ينفرد باليد؟ ان المستاجر يقعد معه، انا مش عارف هو مش واضح عليه، او يجيبه منزله. نعم كده ما انفردش. فين الانفراد وقاعد معه؟ ما يعني عايز يقول يعني يا دكتور كيف لم ينفرد باليد؟ لو قعد معاه يعني. لو قعد معاه، ما هو مسألة مفهومة هي. لو أنا جبتك البيت عندي، اليد بتاعت الثوب على مين؟ عندي. ولو أنت وأنا قعدت معك خدت ورحت عندك الورشة وجالس معك وأنت بتفصل، فما زالت يده علي، ما لم أنفرد إلى الآن. ترسي لم ينفرد اللي هو الأجير، متى ينفرد؟ لو ما قعدش معاه خدها بقى خلاص لوحده في البيت. فهو هنا بيشرح لك متى كيف يكون لم ينفرد. يعني ايش لم يضمن ان لم ينفرد باليد؟ طب كيف لم ينفرد باليد؟ بان يجلس معه المستاجر او ينزله الى بيته. انا مش شايف في خلاف ما بيننا. يعني لو اديته حاجه في محل سبته ومشيت. طيب ما هو انت خلينا في المنطوق، المنطوق الاول بس، المنطوق ان هو لم يضمن. ليش لم يضمن؟ قال ليش لم يضمن؟ لانه لم ينفرد. طب كيف اعرف انه لم ينفرد؟ ان المستاجر ياتي به على البيت عنده او هو يجلس معه المستاجر، يبقى كده لم ينفرد، يبقى لم يضمن. كان المفهوم بقى ايه؟ لو انفرد سيضمن، لكن هو سيفرق ما بين دلوقتي ما بين المشترك والخاص ايضا. قولهم ثم قالوا وكذا ان انفرد باظهر الاقوال. يبقى كمان يعني هو بعد ما وضع الشرط، وده كلام النووي الثاني ده، وكذا ان انفرد باظهر الاقوال، يعني حتى وان انفرد سيغلب انه يبدو امامي في اظهر الاقوال. لان طبعا القول الثاني مساله تطبيق الصناع اللي هي قال بيه سيدنا علي، ودي بقى مساله فيها كلام، لان البعض يعني قال هل انتقلت الفتوى بعد ذلك، يعني ان هو خلاص اطلعوا يضمنوا الصناع ولا لا؟ يعني خلينا نشوف هيقول ايه في المك عشان نبين في المساله. طب اللي هنا خلاص ولا لسه فيها؟ طيب وكذا اذا انفرد في اظهر الاقوال الربيع يعني نقل عن الشفيع انه انه انه هو اعتقد ان الشفيع قال انه لا ضمان على الاجير، لا ضمان على الاجير. طب ثم قال والثالث يضمن المشترك. يبقى الان عندنا ايش بقى هنا؟ اجير مشترك، وهو هيعرفه من التزم عملا في ذمته، اللي هو عاده الخياطين واصباح اللي هما بتوع الصاغه حتى او اللي بيصنع شيء او غير ذلك. قال لا المنفرد، وهو من اجر نفسه مده معينه لعمل. هنا بقى في فرق بين ان انا اقول لك ايه، انا خياط انا جاي لك يوم هقفل الورشه وجاي لك. ساعات الترزي، مش الترزي اسمه المنجد، خلينا نجيبها لكم كده. المنجد ساعات يقفل ورشته لما يلاقي عند الراجل مكان مساحه في البيت، وبدل ما ينقل الصالون ولا الانتريه ولا شو عشان ياخده، يقول له انا هجي لك عندك، هجيب القماش كله وانا اقعد معاك يوم او يومين عندك، هعمل لك شغل، هجيب لكم مثال. ده هنا خاص نفسه بالرجل. طيب لو قال له لا ورشه عنده ورشه واسعه، قال له انا معاك سياره هتاخد الحاجه حطها عندي وشغال في 3 4 في نفس الوقت، ده مشترك، ده اسمه اجير مشترك. يعني ممكن يشتغلوا ساعتين في ده، ساعتين في واحد تاني، وساعتين في حاجه ثالثه مشترك. فهمتوا الفرق بين المنفرد؟ هو بيقول لنا ايش؟ والثالث يضمن المشترك، وهو من التزم عملا في ذمته. ذمته يعني ايش بقى؟ قال له انت عليك، انا هو بقى عنده ورشه صناعيه، فيقول له انا هنجده لك، انا ترزي، يدي ده يعمل هنا، يدي الواحد تاني ده يشتغل في ساعتين، يدي لصناعي تاني، هو التزم في الذمه. قال لك انا هنجد، ما قالكش انا اللي هنجد بنفسي، غير الاولاني يجي لك خاص، هو هيجيبها عنده في الورش او ترزي وعنده ترزجيه كتير مثلا. هنا قال ايش؟ التزم عملا في ذمته، وده العاده على فكره، العاده بيقول كده غالبهم، يعني نقول ده المنفرد، وهو من اجر نفسه مده معينه لعمل. ليه؟ الاجير المنفرد منافعه مختصه بالمستاجر في المده هذه، كانه يده يد وكيل مع الموكل. انتبهوا تخريج يده يد وكيل مع موكل. ليش؟ لانه استحقاقه للاجره بيتوقف على التمكين من العمل، انه يمكنه، يعني قال له تعالى حاجه موجوده وانت هتشتغل وتطلع الشغل ده. فبخلاف المشترك، المشترك لا يستحق الا بالعمل، لانك انت اديته حاجه وسبتها له، قال لك انا عليا ان انا نجدك، لكن التاني انت بتجيبه ممكن يشتغل يوم واثنين وثلاثه، بتديله كل شويه بتدفع له، هو خلاص هو اتفقت معاه على ذلك. غير الذمه ده يقول لك لا انت هتجيبه لي وانا هجيبه لك جاهز، فهو هياخد اجرته على العمل. فهنا لذلك هم فرقوا ما بين المشترك وبين المنفرد. والمشترك طبعا ممكن يعمل في اي مكان، المنفرد زي ما قلنا له ايضا. فهنا ضمن هو المشترك هنا لما التزم عملا في ذمته، لا المنفرد هنا كانه يقول بتضمين الصناع في حاله الاشتراك، في حاله الاشتراك. لكن هو الحق ان ايضا فيها كلام طويل في المساله هذه، بس ما ادري هو ذكرها ثاني ام لا، انه صحيح المعنى انه هو إن حتى لو كان مشتركا وحدث التلف لكنه لم يفرط ولم يتعدى، انه لا يضمن. وكمان في اشكاليه اخرى، هو ليش انا بقول هذا الكلام؟ لان البعض بالمعاصرين الان الاصل انه عدم الضمان، انه يدوا امانه، بعضهم قال لا غيروا، فقالوا ان بعد كلام علي رضي الله عنه وارضاه اصبح الاصل تضمين الصناع. انتبه، فكرة المسألة دي مهمة أول، لينا بيفصل فيها. لسه كان في قضية، أنا حصل لواحد عنده يعني عربية نص نقل، هو بيحمل لمحلات معينة بضاعته من المخزن بيوديها على المحافظة، ثبتوه، وهو بمعنى صح طلع من المخزن راح عند البيت عشان يغير ويعمل ومش عارف، راح القهوة يجيب إيه، فثبت والعربية قبل ما يطلع الطريق وخدوا اللي فيها كله، والعربية دي خاصة ليها صاحب وده سواق. فهم حقيقة الأخ المسؤول يعني هناك الشرعي ما عندهم ضمنوه، يعني قال لك احنا بضاعة على حسابك ويخصموها من ثمنه. فالمؤسسة القضية قلت لهم الأصل، قالوا الأصل تضمين الصناع، قلت لهم لا، المسألة أصل الجمهور على عدم تضمينه، هو لم يفرد، ده هو تثبت وغصبت منه شيء، مش باهمال ولا شيء، تمام، ما فيش منه اهمال. فهو ليش بيقول لك عايز يريد ان يقول الاصل تضمين الصناع اللي هو قلب سيدنا علي، لكن هو الاصل لا، الاصل عدم تضمين الصناع ان يؤدي امانه. ثم قالوا بتضمين الصناع، وهنا في تفصيل في المساله، ان كان لذلك البعض في الجامعه الفقهيه قال ان كان الاصل الصدق، فهو لو بان معه البينه، كان معه بينه انه لم يفرط ولم يتعدى، فنرجع للاصل عدم تضمين. لكن لو لم يكن معه بينه وادعى ان البضاعه سرقت او ان تلفت وليس معه بينه، فهنا ممكن تقول بتضمين. انت بتشوف الفرق. فقلت لهم البينه مع الرجل، ان الرجل السياره كانت جنب منطقته وراح يجيب اشياء فتثبت والموضوع ثابت، ان طلعوا عليه ناس وثبتوه كسروا البتاع، ويعني والبينه واضحه فيه. اذا الرجل لم يدعي تفريطا، فهنا على الاصل ومعه البينه يبقى لابد يقبل الكلام بعدم التضمين. لكن ليست المساله على اطلاقها ان لان سيدنا علي قد ضمن الصناع وضمن الصناع حتى لا كل واحد يجي يقول والله اصل البضاعه اصل القماش باظ مني، القماش مش عارف حصل ايه، فممكن يدعي تلف يدعي شيء. فقالوا لا، لابد يشعر بالمسؤوليه انه ممكن سيضمن. فاذا المساله فيها تفصيل في الكلام، لكن هنا ودي كانت خارج شويه المساله تفصيلا الان، لكن اقصد بانه الـ هو هنا فرقوا بين الاجيال المفرد، حاضر اتفضل، والاجيال المشترك في ذلك. صحيح. انت كده خليني بقى الحق احط لا هو لحظه، هو دي حاله ثالثه، لان هو قال ايش هنا، مش هو قال هو قال والثالث صح، ما هو الثاني انه يضمن كالمستعير والمستام، الثاني انه لانه هو قال لو تلف المال، قال وكذا اذا انفرد في ازهر الاقوال. طيب والثالث، لا ما هو ده الثاني كده عنده، ما هو دي لا هو مش قول، هو ده يقصد حاله ثالثه صح، انه قال لو تلف المال في يد اجير بلا تعد كثوب استؤجر لخياطه او صبغه لم يضمن إن لم ينفرد باليد بأن قاعد المستجر، أدي الحالة الأولى، وكذا إذا انفرد في أزهر الأقوال ذا انفراد، والثالث يضمن المشترك وهو من التزم عملا في ذمته. يبقى دي حالة ثالثة. يبقى وكذا إذا انفرد، يبقى يعتبر الحالة الأولى والثانية، أو القول الثاني عموما يضمن كالمستعير والمستام. لو اردت الاقوال القول الاول انه اللي هو لحظه عشان من اللي هو مش مذكوره، لا انا بكلمك هو حكم المستعير، كان المستعير المستعير كالمستام نعم ايضا، يعني يضمن المستعير بيضمن. فهنا ده القول الثاني، القول الاول اللي هم اخذهم مع بعض الحالتين اللي هو قال انفرد بجعله لو انفرد او لم ينفرد لا يضمن، ثم الثالث قال يضمن المشترك. يبقى هو فرق ما بين الخاص اللي هو الاجير الخاص والاجير المشترك، ده الثالث اللي قال جعلك يضمن، ولكن المعتمد عندنا انه لا يضمن. هو فرق بين المشترك والخاص نعم والمنفرد، ذلك هو قال وهو من نفسه مدة معينة فلت. لأنه هو اعتبر المنفرد في حكم الوكيل، لكن قلت المنفرد أكبر نفسه مدة معينة، فهو هنا قال أنه منعه مختصة بالمستقبل أكبر نفسه، فكأنه حكم حكم الوكيل، فالوكيل المشترك ذلك. قال المشترك اصلا ما بيحدش الا بالعمل، يعني انه عمل شيء فياخد اجره مش نافعه للمستاجر، غير عنده الورشه شغاله بيشتغل هنا وهنا وهنا وهنا. فهنا جاء خلاف المنفرد بل حكم الوكيل، اذا فرط يضمن بذلك. هو طبعا المشترك ده فيه ده اصح الاقوال، قال فيها ان البعض قال المشترك للي لا يشارك يعني يشترك في اي شيء يعمل في اي موضع كل كده اعمل كده عايز كده اعمل لك كده ما بلوش بالراحة خالص ما اشتركش مع لا ده تعريف المشترك بس هو الاول اللي قاله كان هو ده والمشترك لما اشترط عليه مبادرة العقد العمل عند العقد يعني المشترك اللي لما قلت عليه اولى انا اعمل لك المنفرد يقول له لا اشتغل اشتغل دلوقتي بعدين قالوا سموا ده مشترك لكن هو تعريف قالوا هو صح وكنا ماشيين كويس طيب تعبتوا وباقي ايه باقي خلاص ايش لسه ناخد صح دورنا خدها تيجي بقى اللي هو انت عندك الفصل اخره فين عند فصل لا تنفسخ الايجار العذر تقل ولو دفع طيب ولو دفع قصار ليقصره او خيار يخيطه فعل ولم يذكر أجرة فلا أجرة له يعني راح عدى على الراجل اداله القماش قال له فصلون وراح ماشي قال له تحت امرك يا ماشي قالوا لا ليش لا التزم معه مش لكن مش هتلقى كده انتصر قيل له يعني له شرط مثل وقيل ان كان معروف بذلك العمل فله فلا قد يستحسن ده كلام النووي قد يستحسن هو ايش هو لو عدى واداله القماش هو المساله دي ترجع وعايز يقول انه ما التزمش معاه فكان الرئيس صدق عليه بذلك يهيبه هذه المساله يبقى ليس له اجر طب انا بقف بس عشان خاطر النت بس الصوت متقطع كمان احسن يكون النت خلص عندي ولا شيء بس هو بيروح ويرجع فانتوا قولوا لي الصوت عندكم على التليجرام ايش هتاكد طيب في عادل الان هو بيروح وياتي بس هو يبدو انه بس في يعني في نت موجود الحمد لله غير مستقر ها والله ما ادري يا شيخ غير مستقر هو فعلا في اشكال بيروح وياتي طيب قلنا ايش قال فلا اجرة له قال لي لم يلتزم شيئا زي لو رحت لواحد كده وقلت جعان قلت له ما تاكلني راح مطلع عين راجل فاكهه ولا محل كباب وكفته راح مديك شويه حاجه كده طب ولا هو ايش خلاص ده كانه اعطاها لك من عنده انت قلت له اوعى تروك انا من غير فلوس ها لا في ناس أصلاً القصة دي حصلت مع واحد من ولادي كان في الحي العاشر ففي عربية بتاعت كبدة هناك مشهورة ازاي فأول ما ينزل في حياته حب يعمل راجل يعني وينزل وبتاع فنزل فهو واقف كل فأنا ما كلف بيقول له راجل قال له لا لا لا يعني أنا أول مرة نشوفك عند قال له طب متشكرين جدا وراح مروح وجاي لي قلت له أنت روحت بجد قال لي مش عايز فلوس هنا أنا أول مرة نشوفك واحد خد أول مرة في حياته نرجع يحاسبه ماشي انا افتكر انه تتحايل بقى كده، لكن يعني المهم فهنا قال فلا أجرة له. ليش؟ لأنه لم يلتزم معه بشيء، ما التزمش معه بشيء. وقيل له أجرة المثل لأنه استهلكه يعني جعل العمل فله الضمان، وقيل إن كان معروفا بذلك العمل فله وإلا فلا. حق أن المسألة هنا، وهذا قال الرافعي قال الرافعي والنووي قال وقد يستحسن، يعني يستحسن أن يعطيه كأنه لأنه يرجى للعمر، وهذا هو الصحيح حقيقة. يعني هي المسألة أو بعضهم قال وش لو كانت الصيغة زي الرجل جاي شاف مع القماش قالوا ديني ديني ديني أنا هقصرك. شو الوجه رابع في المسألة؟ قال أعطي ثوبك لأقصره لك مثلا، هو اللي بقى هو قال أعطيني، فكان يريد أن يخدمه بذلك أيضا. طبعا هو في عرف خلاص، العرف هو يحكم في المسألة، العرف يحكم في المسألة. وبعضهم قص هذه المسألة مسألة عامل الزكاة، لو وقت ولي الأمر اللي بيرسل عمال الزكاة لجباية الزكاة. قالوا الإمام مخير إن شبع شهر أعطاه أجر، يعني وإن شاء له إما أن بعد ذلك يعطيه يسمي له أولا يقول اذهب وستعطيك كذا، أو أن يقول له اذهب بعد يعطيه له أجر فيها أيضا. فقالوا هذه أيضا أو يدخل حمام، حمامية قديمة كانت موجودة، قالوا دخل على طول غير إذن فقالوا عليه الأجر، أن هو قالوا وإن دخل بالإذن فبعدين هو دخل بدون ما يستأذن، لا حمام راح داخل، ودي بتحصل في حمامات تدخل وأنت خارج لا راجل ولا كان بالكلينكس وبتاع ولا كان في المكان، فأنت ممكن كده تكون عليك فعلا تدفع له لأنك دخلت بدون إذن، دخلت بالإذن عايز أدخل أتفضل أتفضل معلش حاجة طالع بقى تذكرة من 50 جنيه لا. في الصراحات اللي موجودة في الأماكن الصحوية لا مش كده دلوقتي، يعني أفهم في باكن الصراحات بيصدر منفعة، فهو بيعمله تيبوت أنت تدخل وأنت خارج إيه يقول لك أنا رأيت في الصف كمس يعني في بعض الأماكن خارج مصر ويكون في باب لا دي مسألة أخرى، هو بينظف ويبقى عايز ياخد حاجة كده، لا في ناس لا تبقى بأجرة، زي بعضهم بيحطوا ورق دخول الحمام بقى 10 15 لا في في البلاد اللي فيها سياحة شوية أو فيها أماكن متطرفة يعني بعيدة ومحتاجش فيها تعهد صيانات. طيب ولو حد استأجر ضرب الداء أو كبحث هنا بقى كنا بنتكلم عن العربات اللي بيعملوا فيها بس او دابه مثلا كبحها وضربها باللجان باللجان بعد يضربها بها فوق العاده او اركبها اثقل منه اسكن حدادا او قصارا من العاده، يبقى كل لو اذا فعل في تعدي سيضمن العين، لو ضع في الدب او جاب حد في الشقة وأفسد فيها يضمن في السيارة سيضمن، ركب أو وكسر شيء صوت عندكم في التليجرام ماشي الآن ثاني بيقطع، هو بيقطع عندكم وبيقطع في النت في الفيس، وأنا بحقق بقى لما لقيت في سياق فقط مش هتكلم ما يرجع مرة يقطع بس لما نمر المعادلة إيش المشكلة بصراحة الشبكة هنا أو شيء. قال هذا ضمن وكان لو اكتفى الحمل مئة رطل حمطة حمل مئة شعير أو عكس. طب هنا المسألة طبعا ليش الشعير تفرق، لأن الشعير خف البكت وقلنا أطلقت حد زي الصاع، فالشعير أخف من الحنطة، الحنطة في نفس الركب بتكون تقيله لان حبوب الغيره ومجمعها اتقل. فلو 100 لو قال له 100 راكن شعير راح جاب مكانها حنطه فكان حمل اكثر. مكلاوي في العكس فهمت هنا؟ لذلك لو ايه قال له حمل مثلا هنا طبعا انه بالراحه، لكن لو كان تكلم ده بالحجم، لو كان تكلم بالوزن هتبقى المساله قد تكون وزنها واحد. لكن ممكن برضو في بعض الاوزان كما قلنا من قبل ان القطن لو جه عليه ريح لما تكون شيء انشف فما تاثرش بالريح، الريح ممكن تيجي او على القطن تثبته على الجبهه ما تتحركش في مقاومه عليه. لكن في حاجه ثانيه ممكن ما تبقاش فيها مقاومه، الريح ما تاثرش فيها، الريح لما بتدخل في مسام او شيء فيقول لك تضغط على الدبه تخليها ماشيه كانها تقيله. لو المهم على حسب الشيء، لو كان متفق على حمل شيء فهنا يكون في طبعا ضمان. قال او لعشرة قفيزة شعير فحمل حمض القفيز اللي هو الباع وسط. فلو يعني هنا صعب ممكن يكون شعير وحمض اسفل من الشعير هو قال دون عكس. ايش يعني قالك ال 10 متر ركن فحمل بقى شعير حربت شعيرك ده بالعكس. طب ليه يمنع بالعكس يخف؟ لو اقترع لي حمل 100 ركن حنطه بحمل 100 شعير او عكس مش كان دول ليه منع بالعكس؟ يعني هو انا حمل شعير فانا كده خد يعني حاجه قال. طيب ما هو هنا بيقول لك انه اقترى لحمل حمل 100 رطل حنطه حمل شعير ماشي وعكسه يقول او عكس. طب الحنطه اثقل هيجمع استقرار في مكان واحد الشعير لكن هياخذ من ظهر الدبه اكثر. يعني الشعير هيفرش على حجم الدبه والثاني هياخد هيبقى اثقل هيتلم بس هيبقى اثقل على الدبه. لذلك قال ده اكتر حاجه لذلك وتكلم عن في ذلك ايضا ان قال تعدي مساحه اكبر على الاعقاب. هو بيقول لك لو ادى الى تبع او يسالوا ليه فعلا انا الاقصى لان ده ثقل هنا في الحق بالظبط. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي الفلاح حي الفلاح الله أكبر الله أكبر الحنطة أثقل، أثقل، لأن هو عارف زي المكيال، لما تحط في المكيال صاع، صاع التمر يبقى كيلو ونص، صاع الأرز 3 كيلو إلا ربع، هو صاع واحد والرطل الحجم، فبالتالي هنا الـ الـ الـ الـ الـ الأثقل أنهي؟ الأرز، فهو بيتكلم إن الحنطة أثقل، لكن هي أقل حجما، الشعير بيبقى بينفش أكثر. هيتوزع على ظهر الدم من ناحيه الحجم، لكن من ناحيه الاثقل هيكون ايش؟ فهو كانه ممكن ياخد حجم من الدابه، من هتفيد انك تلاقي اخرى مثلا، والعكس برضه هناك هتاخد اثقل. فلو انت بقى على ده المعطي ده الصاع صعب، الصاع الارز صعب الارز يعني مش حاجه حسب هو ده اسمه صاع. صاع لو انت جبت صاع يعني حطيت فيه طب حط ارز حط حنطه بس الوزن حجم واحد، الحجم واحد يعني رطل الشعير قد نفس الحجم رطل الحنطه حجم حجم مش وزن. لا هو بيقول لك هنا ان الشعير بياخذ من ظهر الدبه اكثر بيش. دي تحط على بيت رطل لطبيعته انه بيريح زي ما بيقول كده، زي مثلا في القطن قلنا لو جبت قطن المسام بتخلي الهواء يجي فيها فتخليها كتله جامده على ظهر بعيد تعمل مقاومه بخلاف لو حط شيء ثاني. فهو ما قال له الشعير لو رجعت له الشراح تلاقي انه على ظهر المساحه اكبر، لكن الحيطه بتبقى اصغر، فلذلك قالوا لا يكون العكس. يعني لو اتفقت على ده تعمل اولي 10 اقفزه شعير حنطه فعمل حنطه دون لانه اتفق على 10 اقفزه في كده 10 صاع. طب هو اتفق على شعير ماقدرش هنا يحمل حنطه ليش؟ هو هنا بيقول هنا بقى اللي انت بتتكلم عنها بقى هنا قال اقفزه وضع ان القبيضة زي صندوق فحجمه ثابت مش زي ما انت بتحط حجم ثابت هتحط فيه شعر كحجم زي ما هتحط فيه حنطة. فهنا قال لك ان الشعير اخف فهنا قال لك ايه حامل حنطة دون عكسه. ايوه هنا لان حجمه ثابت خلاص. طيب ولو اكترى لمائة فحمل 110 لما أجرت المثلي للزيادة. يعني قال له أنا هشيل أمشي معاك هتشيل 100 كيلو شعير راح مديله من حق صاحب الدابة اللي وجهها له إنه يحاسبه على العشرة دي. طب وإن فات ذلك حمله أزيد من المتفق قال له دي الدابة دي ما تشيلش أكثر من 100 10 تلف أولي بس أقصى الصوت أنا عارف إن الصوت يتقطع مع الفيسبوك تم تخلص. وإن تلفت بذلك قال إيش ضمينها إن لم يكن صاحبها معها. لو صاحب الدابة موجود مش هيضمن شيء الرجل المستأجر لأنه الرجل دبته هو موجود كان ممكن يعترض. طب فإن كان ضمن قسط الزيادة وفي قول النصف القيمة لو كان موجود هيضمنه فقط قسط الزيادة. يعني هاب قال دب تلفت طب الدابه دي ب 1000 وهو كان متفق معاه انه يحمل ب 100 فجابوا 110 فزاد 10 هيحمله 10 التلف. 10 التلف زي قال ضمن قسط الزياده 10 اللي اخده للزياده وقوم النصف قيمه جعلوه على الرؤوس يعني رؤوس يعني في اثنين اللي يتحملوها الاجير والمستاجر فكل واحد النصف عدد الرؤوس يبقى النصف القيمه لانه حسبت على عدد الرؤوس لكن بالقسط ولا هو المعترض. طيب ولو سلم المئة العشرة إلى المؤجر حملها جاهلا رجل ما كانش في الأجير سلمها له قال ضمن المكتفي على الحد بالتالي لو كان عارف قلنا عليه قسط الزيادة فقط لو كان قال خد 100 قال خد طلع 100 حملها جاهلا فهنا ضمن المكتري على المذهب ضمن كله فضمنه لأننا بجاهل عمان كان على كلم لا يضمن ما يضمنش المؤجر المؤجر هنا يعلم ايش فيه سهلا انت بقولت حاجة أخيرة خلاص ايه اللي فيه قال له انا متفق معاك على 100 راح مديله 110 وما تمشي فالتاني حملها جاهلا ما يعرفش هو لو 110 يقول له السياره دي ما تشيلش بالطن الشهر دي لو شالت طن و100 وطن و10 هتتكسر فلو قال له خد ماشي خلاص يا عم جاب طن 100 ولا يعلم تلت حملها اللي هو الطن اللي هو المكتري في الاولى لو كان يعلم وشالها الزياده هو هتتحقق وزن المؤجر وحمى فلا أجر الزيادة يعني لو المؤجر هو اللي وزن وحمل خلاص ما يطلبوش بأجر كأنه أسقط سواء غلط أو تعمد لا يطلب هذا ما انتلفت ولو تلفت يعني رجل قال خد حاجة هي اللي هتتلفت هو زينها وش هو قال له طن هو ممكن خد أكتر المهم خد هو حمل حمل انت مسؤول طلع ان الطن طن وربع او ادى الى تلف هو المسؤول خلاص الراجل قال له هي بضاعة انا عندي هو بقى مسؤول عن دبته وعن طياته فالحق ما دام هو الوزن بنفسه حمل يبقى كانه راضي لو حصل تلف لا يرجع تمام الى طيب اخر حاجه نقطه مش عارف في النت بعدين باخد كل شويه قال ولو اعطاه ثوبا ليخيطه قميصا فخاطه قباء وقال امرتني بقطعه قباء فقال قميصا فالازهر تصديق مالك بيمينه قال ولا أجرعت عليه على الخياط أرش النقص كمان طيب هو كأنه ده القباء أو القباء من و يعني هنا أقدر القماش أنا عايزه مثلا قميص رقم كستاني عارفين هو بقول قميص على سبيل المثال هو قال هنا يعني ايش قالوا خميصا فقطعوا قباء ثم قالوا انت قلت لي قباء او قلت لي مكسر قالوا لا انا قلت لك قميص المصدق المال بيمينه لان هو لو حلفوا في الطبع بيزن المالك وهو المصدق بيمينه سيكون المصدق بيمينه طبعا كل تصديق الاجير لكن القول الصحيح هنا انه قال هنا مش هيصدق الملك بيمين ولا أجرة عليه يعني الملك ما عليهوش أجرة لو حلف او حلف بانه كان يقصد قميصا فليس عليه أجرة كمان ليش لو حدث ان القميص ده اضطر ياخذ من القماش فنقص القماش عشان يحوله ثاني باكستاني عليه قرش النقص وقالوا على الخياط قرش النقص وهو ضمن ضمن القماش مش هيقدر يستفيد شيء هو النهر دي اخر حاجه كانت فصل عندما تنفسخ الاجاره بعود في اخر فصل تقريبا او هو يعني في الاجاره قالوا الاسبوع القادم عشان ناخد شيء بس من الاصول حتى ولو يسير ان شاء الله. قل قولي هذا استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. طيب